اللي حاسس تعبان يروح. انا من فضلك بلاش انا اروح عادي كلام هدوء. هنتوكل على الله ونبتدي النهارده ان شاء الله بالاكسبلانيشن. اول ورقه عندك في الدياجرام واول اربع سطور اكتب لي عليهم قراءه عابره. انا عديها بسرعه قوي الاول اربع سطور. قراءه هي الدنيا هنا فاضيه، لو حد الكتايه قاعده جوه مبسوطين يبقى ما هنكلمش بقى يا شباب. هنا فاضيه كده. الحصه دي بقى اتعملت كل الايام على ست ورقات دياجرام، يعني انا النهارده ما ينفعش اعملها خمسه، يعني اوعى تفتكر ان انا اروحك اما اخلصه الحصه تبوظ. ففضلك اهدى عشان اعرف اشرح حصتي كالمعتاد. كده بخرنا خمس دقايق. سيبك بقى من الورق والتوزيع والكلام من ده بقى. عمليه التنفس يلا بقى انسى البلاد خالص، النهارده هنعمل على حاجه جديده خالص. اربع احداث رئيسيه. قصه التنفس متقسمه عندك لفور ايفنتس، مش عايز صوت نهائي نهائي، لما اسالك بجاوب غير كده مش عايزك تنطق مع اللي جنبك. اللي قدام زي اللي ورا مش عايزين صوت. عمليه التنفس عباره عن اربع احداث رئيسيه، كلام شكله حلو بس مش الامتحان، ده كلام انا عديه بسرعه. بيقول لك أول خطوة في قسم التنفس حاجة اسمها بالمونري فنتليشن. كلمة فنتليشن يعني تهوية. أنت عارف الشفاط ده اللي بيبقى عندنا في المطبخ يسموه فنتليتور، فنتليتور. عبارة عن إيه عملية تهوية الرئة دي؟ آدي يا عم اللنج إيه؟ الهواء بيخش جوه الرئتين، ده كلام ابتدائي. بيسموا دي بالعربي شهيق. او بنسميها احنا انسبيريشن. بعد كده الهواء ده بيخرج من صدرك على بره يبقى اسمها اكسبيريشن. مش كل مره هتيجي بقى نقعد نترجم. يبقى شهيق اسمه انسبيريشن، خروج الهواء زفير اكسبيريشن. ثاني حاجه يا اولاد بتحصل في الجهاز التنفسي بتاعنا ان ما بين اللنج وما بين البلد بيحصل عملية جاز اكستشينج، تبادل الغازات. ده كلام ابتدائي. اللنج بتدي اكسجين للدم والدم يدي اللنج بدلها السي او 2. صح الكلام ده؟ مش الكلام ده بتاع ابتدائي؟ ان الرئه بتدي الدم الاكسجين وتاخد منه ثاني اكسيد الكربون. الدم يا اولاد بتاعنا بيبقى شايل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون عادي خالص، رايح بالاكسجين للتيشو وجايب السي او 2 من عند الديشو للنار، يبقى الدم بيقدر يشيل الاثنين، وده ثالث واحده في الخطوات. في عمليه جاز اكستشينج بتحصل مره ثانيه بس المره دي بقى جوه قوي. ما بين الدم وما بين التيشو. الدم بيدي للتيشو اكسجين، مش كده؟ وياخد منه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. الطالب اللي سمعني كويس في الاربع خطوات اللي قلتهم هيلاحظ ان عمليه تبادل الغازات حصلت مرتين. مره ما بين اللنج والبلد، ومره ما بين البلد والتيشو. عشان ما نتلخبطش الجماعه العلماء قالوا نسمي ده حاجه وده حاجه. مكتوب عندك جنب نمره اثنين. عمليه تبادل الغازات ما بين اللنج والدم هنسميها اكسترنال ريسبيريشن. بارز اكسترنال. ويبقى على نفس الوزن. الجاز التشنج اللي حصل جوه بقى ما بين البلد والتيشو نسميه انترنال خطها في دايره ريسبيريشن. كلام شكله حلو بس مش الامتحان. عمره ما هيجي في امتحان اخر السنه يقول لك قول لي الاربع ايفنتس بتوع التنفس. عارف ليه؟ اصل الاربع عناوين دول هم الاندكس بتاعنا. هم الفهرس بتاع كتاب الريسبيريشن. اللي عايز يعرف احنا هندرس ايه في الكتاب ده في الترمين، هندرس الاربع عناوين دول. عمرك سمعت عن امتحان جابوا سؤال في الفهرس؟ ما حصلش. الكلام ده قرايه عابره. تعالوا بقى نبتدي بدري الحاجات الجامده. سؤال نظري مهم واسال بادين سخنين قوي. non respiratory functions of the lungs. لو جبت اي واحد ماشي في الشارع قلت له اللانجز دي بتاعت ايه؟ الرئتين، هيقول لي بتاع التنفس. احنا بقى بنجيب لكم السؤال، ايه الوظائف الاخرى للانج غير التنفس؟ في الشفوي في ناس بتبقى متوتره ومش مركزه مع المنتحر، ده وحش قوي. واحد سهران طول الليل راح يمتحن شفوي ثاني يوم، اوحش حاجه دي. تلاقي المنتحن يقعدك قصاده في الشفوي يقول لك قول لي يا ابني النن ريسبيراتوري فانكشنز اوف ذا لانج. الطالب مش مركز، تلاقي اول حاجه يقول له ايه؟ ريسبيريشن. طبعا ده هيديله كلمتين في عظمه يربكوه، فتفوق كده تبقى مصحصح له. ست وظائف للنج غير التنفس، ده سؤال مهم وسهل. كون الحفظ انا عامله واضح قوي في الورق، واضح ان اول وظيفتين مع بعض والثالثه والرابعه دخلتهم جوه مع بعض، وخمسه وسته نطرتهم بره تاني، كل اثنين مع بعض. اول وظيفتين للنج يا ولاد اكتبوا لي جنبهم بلاد بريشر، arterial blood pressure، ضغط الدم. اول وظيفتين للنفس ليهم علاقه بتظبيط ضغط الدم، arterial blood pressure. ان شاء الله النهارده قبل ما نمشي هقول لكم ازاي ان النفس بتاعنا بيساعد على ان الدم يتحرك من رجليك ناحيه الهارت. ان شاء الله النهارده هنعرف ازاي قبل ما نمشي ازاي حصلت دي. انت عارف الدم ده اللي بيتحرك من رجليك من البنت بتاعت رجليك للهارت اسمها فينس ريتيرن. يبقى ده احنا فهمنا يعني ايه فينس ريتيرن، الدم العائد ده في القلب. تصور ان دي مهمه جدا عشان ضغط دمك يبقى مظبوط ازاي. انت عارف لو مفيش دم كفايه بيرجع للهارت، الهارت ده مضخه زي ما دكتور ناجي بيعلمنا، ده بامب. لو مفيش دم راجع للقلب يبقى مفيش دم خارج من القلب، هيجيب منين يعني؟ طالما مفيش دم كفايه يخرج من القلب هتلاقي ضغط الدم واطي جدا في الاوعيه. يبقى النفس بوظيفته دي بيظبط لك الضغط، اصله بيساعد على ان مين يرجع للقلب. اسمه ايه اللي بيرجع للقلب ده؟ طيب وظيفه ثانيه ليها علاقه بالضغط، في مادة هنحكي عنها بالكامل في الترم الثاني، دي معانا ترم ثاني وبقوة وهنحكيها جامد قوي، مادة مهمة قوي تظبط لك ضغط دمك اسمها نورماندي 2. سمعت عن نورماندي 2؟ شفت الفيلم بتاع نورماندي 2؟ كان اسمه ايه الفيلم؟ لا مش حميد، ده خطأ شائع، هو اسمه ابن حميد، ده فيلم ثاني اسمه حميد. المهم ان في مادة عندنا في الدم اسمها انجوتنسين 2، دي عامله زي نورماندي 2. هنعلمكم في الترم الثاني ان الماده دي بتعلي لك الضغط وكل حاجه فيها اثنين، اسمها نورماندي 2 انجوتنسين 2. جماعه اللي غاويين ترجمه، هو اصل الكلمات انجوتنسين هاي ان تبقى ايه على طول؟ بروتين. بروتين، ادي انت عرفت انها بروتين. انجيو يعني بلاد فيسل، وعاء دموي. تنس يعني ترفع الضغط، اظن ده اسمها الضيحة، البروتين اللي بيرفع الضغط في الاوعية، ده نمرة اثنين هو. يبقى اسمها ايه على بعضها بقى؟ انجيو تنسين 2. انت عارف نورماندي 2 دي انجيو تنسين 2 اللي بترفع الضغط بتبقى جاية من مادة قبلها، بص على الوظيفة ماشية ازاي، اسمها انجيو تنسين 1 اللي بيعمل خطوة تحويل انجوتنسين 1 ل 2 انزيم طالع من اللنج مكتوب عندك اختصاره ايه؟ ايه اكتب معايا يا ابني اسمه على بعضه انجوتنسين، فطالع من اللنج الانزيم ده من اللنج، ما انا بشرح وظائف اللنج، اسمه انجوتنسين كونفرتنج، كونفرتنج يعني بيحول انزيم، انجوتنسين كونفرتنج انزيم. اي جمله صعبه بالانجلش خدها من الاخر الاول، يبقى ده الانزيم اللي بيحول الانجوتنسين من 1 ل 2، ده اولاد اللنج هي اللي بتطلع الانزيم ده. اقول لكم حاجه، ان شاء الله كده لما تروحوا في امراض بطنه سنه ثالثه هيعلموك ان في ادويه مهمه جدا بنوطي بيها ضغط الناس اللي عندهم ضغط دم عالي. عيلة كده من الأدوية اسمها الـ ECE inhibitor. ECE اللي هو مين؟ Angiotensin Converting Enzyme. الناس اللي فاهمة تفتكر لما ادي دواء يوقف الانزيم ده بتاع اللنج يبقى مين مش هيتصنع؟ Angiotensin دول بيعلي الضغط، قوم العيان ضغط يوطى. ده أحد أهم الأدوية النهاردة اللي بنستخدمها مع العيانين بتوع الهايبرتنشن، إن إحنا نديلهم الـ ECE inhibitor. ده مشهور جدا ده. حتى حافظ بقى، يبقى أول وظيفتين للنج غير التنفس لهم علاقة بالضغط. ها التنفس بيرجع مين؟ بينا الإنسان. ومهم التصنيع نورماندي 2. مين نورماندي 2؟ انجيوتنسين 2. عن طريق إن اللنج هي اللي بتطلع الإنزيم بتاع التحويلة. اسمه إيه الإنزيم؟ انجيوتنسين كونفرتينج. لا وحشين اسمه إيه الإنزيم؟ انجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. طالع منين؟ من اللنج. الوظيفة الثالثة والرابعة يتحفظوا مع بعض، ريجوليشن مع ريجوليشن. الثالثة مع الرابعة بيقول لك النفس مهم في تضبيط أسيد بيز بالانس. عارف اللي هو مين؟ بي اتش. اكتبي لي فوق البي اتش. هي النورمال بي اتش كام؟ 7.4 7.4. سبحان الله، صدق او لا تصدق كلمتين هذول. تصور ان العيان اللي عنده حموضه في دمه، الحموضه اسمها اسيدوز. تصور ان العيان اللي عنده حموضه في دمه اسيدوز، ربنا خلى الحموضه تسرع النفس بتاع العيان. العيان لما نفسه يبقى سريع بتاع الحموضه ابتدى يطرد من جسمه CO2 كتير، والCO2 ده حمض. ان شاء الله في الترم الثاني اعلمها لكم ريسبيريشن برضو، ان CO2 ده لما بيدوب في ميه الدم، CO2 مع الميه بيدي كربونيك اسيد، CO2 ده حمض. افهم اللي بقوله. يبقى العيان اللي عنده حموضه مشكلته حموضه، نفسه زاد، طرد الحمض على بره اللي هو CO2، البي اتش اتظبط. سبحان الله. هوريكم بالعكس. اللي عنده قلوية في دمه اسمها ايه القلوية؟ الكالوزس. ربنا خلى القلوية تكتم النفس توقفه. هم العيان يتحول جوه جسمه مين؟ سيوتو. ده الحمض. يبقى هو عنده قلوية والسيوتو تحوشه اللي هو الحمض. البي اتش بتتظبط. مش انت اللي عالجته، ده ربنا ولا خففه. عشان كده طول عمرنا نقول الجملة الله الشافي والطبيب ياخذ الاكل. انت بتاخد اجرتك في الاكل، بس ربنا هو اللي شفعه لك في الاول. يبقى النفس بيظبط بي اتش اسيد بيز ازاي؟ كاتب لك جنبها بتنظيم السي او 2 افتكريشن، التخلص من السي او 2. ها يبقى اللي عنده حموضه نفسه يزيد ولا يزيد؟ انا كده متاكد ان محدش هينتهي من الحياه، ان كده انت فاهم المعلومه ماشيه ازاي. حموضة تسرع النفس. طيب الريجوليشن اللي بعديها، النفس مهم في تنظيم المية بتاعت الجسم H2O والحرارة. نفس مية، هو النفس المية؟ طبعا. هات مراية لوح إزاز وانفخ فيها، هتلاقي في بخار مية طلع الإزاز. في ميه يا اولاد بتتبخر عندكم من جوه الرئتين طول ما انتوا قاعدين دلوقتي، تخرج مع النفس وانت مش شايف. اقول لك حاجه، القصه دي مهمه جدا في الجو الحار. احنا في الجو الحار لما يبقى الدنيا حار تلاقي الواحد مننا نفسه بقى زياده شويه، سريع شويه، حتى يقول لك ده فلان ده كان ماشي في الشارع في الشمس شويه وصل البيت بيلهث من الحر. انت عارف النفس لما يتسرع مع الحر، الحراره الزياده بتاع جسمك مع بخار الميه تطلعها على بره، قوم حرارتك جوه تهدى. عارفين مين من الانيمال مشهور بحكايه اللهث دي؟ الكلب ما عندوش السويت جلاند، ما بيعرقش. وسيلته الوحيده في تنظيم حرارته في الحر انه يلهث، تلاقيه بيبخر لعابه الميه اللي جوه الرئتين. يبقى النفس ده مهم في تنظيم الميه والحراره. حد حفظ ريجوليشن مع ريجوليشن؟ كل واحدة ليها خلفية. بي اتش كتاب بتاعنا ما كتبهاش بي اتش كتبها ايه بقى اسيد بيت بقى فعلا كمان بننظم الميه والحراره H2O مين وين خامس وظيفه للجهاز التنفسي غير النفس الكلام فوكاليزيشن يعني ايه الكلام ان شاء الله هعلمكم الكلام ده في الترم الثاني بريبريشن انت عارف ان الكلام ده اللي ساعتك سامعه مني عارفين الكلام ده عباره عن ايه عباره عن فولنتري يعني ارادي كنترولد ريسبيريشن تحكم ارادي بالنفس صور ما انا ممكن اطول الكلمه اطول نفسي قوي انا بتحكم بيه وممكن اقصرها وفي الاخر احبال صوتيه كده بتتهز بزورك الكلام ده عباره عن تحكم ارادي في النفس وتسمع يقول لك ايه المغني ده نفسه طويل شايف الناس فاهمه ان النفس ده هو المسؤول عن الكلام وتسمع يقول لك ايه المغني ده لا مش ده المغنيين كلهم الموجودين دول نفسهم مقطوع يعني باينه النفس النفس مهم في الكلام بكره مش تعالى بقى نمرة 6 وبيموتوا فيها في امتحان نص سنة في الـ MCQ إلا 6 دي بقى في الـ MCQ في نص سنة تراب بيقولك اللنج بتخلصك أو الجهاز التنفسي بيخلصك من التراب Foreign Particles اللي هي التراب Dust والباثوجينز الميكروبات التخلص من التراب والميكروبات الأرقام تحفظ هم اليومين اللي فاتوا انبسطوا قوي في الريسبيريشن كانوا قاعدين منسجمين فيه معلومات لذيذه بيقول لك لو انت مكان قاعد فيه في تراب كل مكان يعني انت قاعد فيه ما هو كله فيه تراب لو التراب اللي انت شميته جزيئاته اكبر من 10 مايكرون التراب هيعلق في مناخيرك هيلزق في المخاط الميوكس بتاع مناخير هيطلق بدري مجرد ما يشمه تراب يلزق هنا فلو اكبر من كام 10 مايكرو الارقام حفظ لان الامتحان بيجي نسال على الارقام طب نفترض التراب اللي انا بشمه اقل من 10 مايكرو ساعتها لان التراب صغير هيفلت من مناخيرك هيخش جوه شويه هيعدي من مناخيرك ويخش لك جوه اللنج يلزق في المخاط بتاع اللنج لانج ميوكس طب وبعدين يا ترى بقى المخاط اللي فيه تراب ولا ميكروب جوه صدري جوه يفضل مدفون جوه احنا عندنا جوه الرئتين سيا مكتوب عندك سيا يعني اهداب الاهداب دي بتعمل ايه تزق المخاط بترابه لفوق سنه بسنه سنه بسنه لفوق لغايه ما يروح المخاط بتراب ده في بقك قوم تعمل ايه؟ تبلعه ولما تبلعه اصبح دلوقتي التراب او الميكروب في اول الطريق السريع بتاع القناه الهضميه كده هنطرده مع الاستولف على بره مع البراز بيجيبوا الجمله كده في الام سي كيو والله الطلبه قد ايه لخبط فيها يقول لك تفتكر السيا بتحرك الميوكس ابو تراب ميوكس بترابه ابوردز ولا داونوردز فكرك يعني السيليا ربنا عاملها عشان تكمل لك التراب لغايه جوه يعني اكيد ربنا عاملها عشان تطلع التراب ناحيه فوق واللي كتبوا العلم ده بيكتبوا بلغه بلادهم شبهوا حته ان المخاط بيطلع لفوق سنه بسنه بالسلم الكهرباء سكليتور اللي موجود في مترو الانفاق وفي عمر افندي وفي الاوتيلات اللي هو بيطلع لوحده تقف عليه ويكمل لوحده ده اسمه اسكليتور كل واحد بيكتب بلغه بلده واحنا بننقل منهم من غير ما ناخد بالنا ما بيكتب اسكليتور معاه طب نفترض التراب او الميكروب ودي حاجات صغيره قوي الميكروبات بقى عدى من المخاط بتاع مناخيري وعدى من المخاط بتاع اللنج ودخل لغايه الحويصلات الهوائيه جوه اسمها ايه الحويصلات؟ الالفيولاي هناك بقى هناك في الالفيولاي في نوع من الكور البيضاء ما تغشش من الورق عايش هناك months to years وكان اول خط دفاعي في المناعة الموروثة كان مين؟ تيشو ماكروفاجيس. مكتوب عندك لو الحاجات صغيرة قوي اللي دخلت هتلتهمها الالفيولر ماكروفاجيس. حتى حفظ الارقام فوق 10 مايكرون التراب هيشبك فين؟ اقل من 10 مايكرون ومين يرفع لفوق؟ شبه مين؟ ايه؟ لو صغير قوي يخش ده جوه خالص مين ياكله لنا جوه قلب الماكروفاج. كاتب لك انا على الشمال نمره 6 اكس كده سجاير سموكينج. الجماعه اللي بيشربوا سجاير السجاير بتعطل عمل السيليا وكمان بتوقف لك الالفيولار ماكروفاجز. يبقى اي اضطراب الجماعه المدخنين اي ميكروب بيخش لهم على جوه بيفضل صاحي ونايم لهم جوه. عشان كده تلاقي المدخن من دول بيجي له كتير قوي التهابات في صدره وكحه وبلغم وحاجات كتيره. اصل التدخين جماعه الوحشين اللي بيدخنوا اللي احنا بنقول التدخين بيعطل عمل السيليا وبيموت الميكروب. في طلبه كارتوجراف ميموري كارتوجراف ميموري شايفين الكارتوجراف ميموري شافوا 6 وظائف لزقت في دماغهم. اول وظيفتين كان لهم علاقه بالضغط ها اللي نبض بيساعد فيه يرجع للانزيم واللنج بتطلع انزيم مهم قوي قوي اسمه ايه الانزيم ده مهم في تصنيع نورماندي 2 بتاعه الضغط ريجوليشن مع ريجوليشن ريجوليشن تعمل ايه ريجوليشن اوف الشعور الكلام اسمه ايه لو التراب اكبر من 10 مايكرو يلزق فين اقل من 10 مايكرو مين يرفع الفوق يا شباب مين لو صغيره قوي مين ياكله لك جوه قلب الرقبه. تعال نهدى بقيه الورق ام اس كيو اير باسجز سكه الهواء ده عنوان ام اس كيو. بيقول لك السكه اللي ماشي بيها الهواء جوه صدرك دي عامله زي الشجره. انت عارف روح الشجره لو قعدت تاملتها كده من بدايتها تلاقي الاول بدات بفرعين كل واحد من الاثنين اتقسم اثنين كل واحد من الصغيرين رجع يتقسم بدوره. سكه الهواء جوه صدرك ليها 20 تفريعه من اول البرونكاي. انت عندك قصبه هوائيه اسمها تراكيه. انت عارف بص تفاحة آدم دي في الولاد حتة من اللارج حنجرة بالعربي تحتيها قصبة هوائية تراكية اللي هي بتتقسم لبرونكاي واحدة يمين تروح اللنج اليمين واحدة شمال تروح الشمال. بالعربي برونكاي يعني الشعب الهوائية. يقول لك من أول البرونكاي لغاية ما نوصل للحويصلات الهوائية. مين الحويصلات؟ البيولاي. الشجره بتاعت الاير باسجز متقسمه 20 مره والرقم مهم. يعني البرونكس اتقسمت اثنين والاثنين كل واحده اتقسمت اثنين ونفضل نفرع فيها لغايه الالبيولاي. ما تغشش من الورق عشان اهم سؤال ام سي كيو المفروض عارفه انت بريطانيا. لو جربتش هبعت لك الكورنيش. تفتكر السيمباتيك محمد علي كليلي كان بيعمل برونكو حلو الفا ولا بيتا بقى اللي على البرونكاي عشان يحصل برونكو دايلاتيشن الفا ولا بيتا ريسبتور؟ بيتا طبعا مش دكتور ماجي علمها لك بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي ما عدا على الهارت. وبكلمه انيبيشن نحن نعني ريلاكسيشن. طب حلو برونكاي توصل. طيب بيتا 1 ولا 2 بقى؟ 2 اصل بيتا 1 في حته على الهارت الحب ياتي في المقدمه على الهارت بقى يبقى بيتا 2. طيب الفاره ده اللي كان بيخنق بيعمل برونكو كونستريكشن. حد فاكر مين من عيله الفاره اللي واخد منطقه الصدر وفيجاس الحته دي ملعب فيه؟ فيجاس. بص عليها بقى اهم سؤال ام سي كيو في الورقه دي كملوا يا ترى هجيبه المره الجايه في الامتحان على فكره. الالبيولاي حويصلات فيها نوعين خلايا خلايا الالفيولاي نوعين حتى يسموا الخلايا بتاعتها نيومو ما بين قوسين نيومو البي سايلنت نيومو يعني هواء خلايا هوائيه حط نقطه تحت البي عشان ما تضحكوش الناس علينا في الشكوى نخش بقى في بنيومو بقى وحاجات بقى بالونات بتتحرر هيبهدلوه يقول لك تخش تحت المحاضره بقى اكيد اسمها نيومو البي فاين نيومو يعني هواء خلايا الالفيولاي نوعين اللي مسؤول عن تبادل الغازات مع الدم جهاز الاكسشنج مع الدم ادي الدم اهو اللي بتبعت اكسجين وتاخد هي السي او 2 اسمها تايب 1 النوع الثاني يا اولاد من خلايا الالفيولاي ان شاء الله ناخد حصه كده ده بيطلع ماده السيرفكتال ايه بقى السيرفكتال بتاع ايه وايه تركيبه وايه وظايفه ده العرض القادم ان شاء الله مش النهارده خالص المهم يبقى خلايا الالفيولاي نوعين تايب 1 وتايب 2 اللي يطلع سيرفكتال تايب 2 على الله تنتهي الحصه الجايه ايه بالصفحة و ام سي كيو لسه بنسخن ام سي كيو بس كده بالوقت شوية تعال نتفرج على الاير باسجز سكة الهواء دي اللي من اول البرونكس لغاية الالفيولاي السكة اتقسمت كم مرة؟ 20 مرة احنا بدينا اولاد من عند التراكية التراكية احنا اتفقنا انها بتنقسم للبرونكاي واحدة يمين واحدة شمال الحتة دي بتيجي فيها في الكيو خلي بالك البرونكاي البرونكس بتتقسم لحاجات اضيق وبعدين حاجات اضيق تاني كل دول اسمهم برونكاي برايمري وسكندري وتيرشري يبقى البرايمري برونكس دي الاولانية بتتقسم لحاجات اديه اسمها سكندري وتتقسم لحاجات ثالثه اسمها تيرشري كل دول اسمهم برونكاي يبقى في برايمري برونكاي وسكندري برونكاي وتيرشري برونكاي الجماعه العلماء سموا التراكيه والبرونكاي باجزائها الثلاثه النص اللي على يمين الورقه عندك الحته دي اسمها كوندكتنج زون كوندكت يعني بيوصل دي بتاعه توصيل الهواء للداخل كوندكتنج زون اللي بيدخلوا الهواء على جوه يبقى اول معلومه عن الكوندكتنج زون ما تقريش حاجه انت ما قلتهاش دي عباره عن جزئين في الاير باسجز التراكيه ومين برونكاي احفظ معايا السي مع السي الكوندكتنج زون بحرف السي مليانه كارتليج غضاريف عشان ما تتقفلش عشان ما تتطبقش سكه الهواء السي مع السي يبقى كم مرة؟ بداية سكة الهواء الحتة اللي بتدخل لك الهواء على جوه اسمها الكوندكتنج زون كوندكت بتوصل حاجة لحاجة دي عبارة عن جزئين مين ومين؟ تراكية وبرونكاي الكوندكتنج وحرف السي يبقى ليها كارتريج ولا ملهاش؟ ليها كارتريج طيب نكمل البرونكاي بعد كده بتتقسم لحاجات اضيق اسمها البرونكيولز اللي هي بالعربي ايه بقى؟ شعيبات هوائية حلو اللغة العربية شعب تصغيرها شعيبات عشان ان شاء الله اللي منكم يقعد بقى في برامج تلفزيونية كده لما يخلص والمستمعين يكلموه المشاهدين هو يرد عليهم يبقى فاهم اللغة العربية شعب اسمها البرونكاي شعيبات اصغر برونكيولز بيقول لك البرونكيولز بقى بتدي حاجة اسمها الفيولار داكت والالفيولار داكت دي هي اللي بتنتهي بالحويصلات مين الحويصلات؟ الالفيولاي الحته دي يا اولاد اللي هي البرونكيولز والالفيولار داكت اللي طالعه منها والالفيولاي يسموها هي دي الحته بتاعت التنفس هي دي اللي فيها الحويصلات مكان تبادل الغازات يسموها ريسبيراتوري زون يبقى لما يجي لكم بقى ام سي كيو في نص السنه الريسبيراتوري زون ثلاث حتت في الاير باسجز اللي هم مين بقى؟ برونكيولز البيولاي داكس والالبيولاي ودي ما فيهاش كارتريدج اللي فيها كارتريدج هي الكوندكتنج دي ما فيهاش دي بتنتهي بالالبيولاي مكتوب عندك يبقى دي اللي مسؤولة تحت عينك الشمال دي بتاعت الجهاز التشينج. في ثلاث ارقام على ايدك الشمال تحت عن الالفيولاي يتحفظوا صم صم عن الالفيولاي. صدق او لا تصدق فيليب ترنر، انت عارف ان عدد الالفيولاي في الرئتين بتوعك 300 مليون الفيولاي 300 مليون لا والاغرب انت عارف لو خدنا الالفيولاي من صدرك حطناهم جنب بعض على الارض مش فوق بعض جنب بعض يغطوا ملعب تنس مكتوب عندك مساحتهم 100 متر مربع صحيح قد الفيل ويتلم في منديل دي الالفيولاي الالفيولاي 300 مليون ويغطوا ملعب تنس انا كاتب ملعب تنس بالعربي ومع ذلك يا اخي ربنا حطتهم لي فوق بعض جوه القفص الصدري مش اي مشكله عندي. طيب يبقى حفظنا رقمين عددهم كام جايين لي نايمين النهارده عددهم كام بالنسبه للشوب 300 مليون مساحتهم 100 متر مربع. طيب تفتكروا يا اولاد الحته اللي ما بين الالفيولس والدم عشان الجهاز التعدي سهله من هنا لهنا ومن هنا لهنا المفروض الحته دي بتاعت الجهاز التشينج تبقى سن ولا سك؟ سن مش كده ولا ايه؟ كنا نتمنى من ربنا ان يخلي لنا الحته دي بتاعت تبادل الغازات تبقى سن بس ما كناش نعرف انها عملها لنا سن كده. انت عارف الحته دي تخنها قد ايه؟ 5 مايكرون 0.2 مايكرون ورقم هو الاهم بالورقه اللي قصادك. طبعا بيلخبطوك في امتحان نص السنه يجيبوا لك هي 2 مايكرون تبقى الاجابه خطا هي 0.2 5 مايكرون رفيع قوي. حد حفظ الارقام؟ عدد الالفيولاي كام في الرئتين؟ 300 مليون مساحته 100 متر مربع والثيكنس بتاع الالفيولاي 2 من 10 رزاله الريسبيريشن في الارقام هي مشكلتنا ارقام بقى. الحته دي يا اولاد اسمها ريسبيراتوري زون قولها لي اخر مره تتركب من ثلاث حتت الحته الثلاثه هم مين؟ بروكيوز الابراكس والالفيولاي هي دي بتاعت الجهاز الشمس فيها كارتريج امال مين في كارتريج؟ اللي هي مين ومين؟ تراكية برونكايت. اقول لكم حاجة هي الكوندكتنج زون فيها البيوت؟ لا لا دي ملهاش علاقة خالص بتبادل الغازات مكتوب عندك اخر سطر فيها نو البيوت يبقى نو اكسشينج. الجماعة العلماء سموا الكوندكتنج زون اسم تاني قالوا ايه؟ قالوا الهواء اللي سعادتك بتاخده وانت بتستنشق كده من الجو حبه منه بيقعدوا في التراكية والبرونكاي حبه الهواء دول من نفسك هل بيحصل معاهم جهاز التشينج؟ لا قالوا نسميهم الحجم الميت وده العنوان اللي ما بين قوسين فوق ديد سبيس. ان شاء الله الحصه الثالثه في ريسبيريشن ودي معانا الترم الاولاني احنا نوصلها مستريح هحكي لكم كل حاجة عن الحجم الميت وده بتاع ايه وازاي يتعمل وانواعه وازاي نقيسه كل حاجة عنه هحكي لكم. المهم دلوقتي احنا عايزين ناخد فكرة كده امال الكوندكتنج زون دي ايه لازمتها فين وبينك يعني وفيها الجهاز التشينج امال بتاعت ايه؟ في عندك ثلاث وظائف على يمين الورقة مكتوبين بخط رفيع كده بيقول لك الكوندكتنج زون دي كل بلد ليها وظيفه ازاي؟ بيقول لك مثلا لو انت عايش في كندا جهاز الموبايلات دي تتقفل بقى مش عليك في الشارع مع موبايل في لندن بيقول لك لو انت عايش في كندا درجه الحراره بتوصل احيانا في الشتاء لماينس 30 30 تحت الصفر ده في حته دافيه حته الساعه اكتر من الجبل المهم دي سالب 30. انا عايزك تتخيل الجماعه اللي عايشين في كندا لو الهواء الساقع بيخش من المناخير مباشرة على الالفيولاي كان عمل فريزنج للبلاد اللي جنبها لكن الحمد لله الهواء الساقع ده بتاع كندا الاول بيعدي على الكوندكتنج زون يدفيه يخش كويس على جوه مكتوب عندك اول وظيفة وورمنج اكتب لي جنب وورمنج كندا يبقى دي وظيفه الكوندكتور في دوله كندا. طيب لو انت عايش في الكويت وفي درجه صيف بتصل درجه الحراره الى اعلى من 50 مئويه في الظل، طبعا بس البلدان العالم كلها اللي حر ما يقولوش ابدا ان الحراره 50 في الارصاد، 42 48 47. ليه؟ اصل صح قوانين العمل الدولية في العالم أولاد بتقول لو درجة الحرارة تخطت 50 العمل يوقف. الناس تقعد في بيوتها. هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا تكييف في كل الأماكن بس الحرارة فعلا تكتبها لي شوية. أنا عايز تتخيل الجماعة اللي عايشين في الكويت في الصيف الحر، الهواء السخن ده دخل مباشرة على الألفيولاي من غير الكونتاكتنج زون كان يحرقها. لكن كون انه بيعدي الأول الهواء السخن على الكونداكتنج زون ترطبه، مكتوب عندك كلمة ترطب هيوميديفاينج اكتب لي جنبها الكويت. اما بقى لو انت عايش في مصرنا الحبيبة حيث التراب والغبار في كل مكان، الكونداكتنج زون هي اللي بتشيل التراب، مكتوب عندك بالفلتر اكتب لي جنبها. مش يقول لك تراب مصر او ده تراب يعني. ده تراب معلش عيب اللي فينا احنا ندرس حاجه خلينا احنا. يبقى اسالكم بقى دلوقتي اسئله سريعه على الورقه دي سهل بقى. الكوندكتنج زون تركبها مين ومين؟ انت بص بسرعه بسرعه تراكيه وبرونكاي. برونكاي ثلاث انواع، مين ومين ومين؟ مين عنده كارتريج عدد الالفيولاي كام؟ 300 مساحتها 110. مين اللي عنده الالفيولاي فيبقى عنده جاز اكسشينج كوندكتنج ولا ريسبيراتوري؟ وظيفه الكوندكتنج في كندا تعمل ايه؟ تقلب الصفحه ده كل ده بتدخل كل ده بتدخل ميكانيزم اوف ريسبيريشن اكتب عليها نظري مهم ينفع دي سيريس بين. الهواء اللي احنا بناخده من الجو ده 500 مل ان شاء الله نقول لك كفايه، في حبه منه من الهواء اللي خدتيه مع الشهيق موجود في التراكيه والبرونكاي بتاعك، هل دول معاهم حاجه في الشيء؟ جماعه العلماء اطلقوا على الهواء اللي انت بتاخديه من النبات وما فيهوش جاز اكسشينج حجمه ميت، هو مش ميت ولا حاجه، احنا نمر وظايف هو. ميكانيزم اوف ريسبيريشن ميكانيكيه التنفس نظري مهم، ما فيهاش قبل كده ينفع طبعا. عمليه التنفس ثلاث احداث رئيسيه، يلا بينا نخش في الجد بقى. شهيق اسمها ايه الشهيق؟ خروج الهواء ده يعقبها فترة فوز توقف، هي دي الوقت اللي مكتوب عندكم respiratory cycle. النفس بتاعنا بيمر بالثلاثة دول، بتدخل هوا جوه صدرك inspiration تخرجه expiration ثم فترة توقف. بصوا عليا عشان اوريكم الثلاثة بس من غير ما اتكلم عشان تشوفوا فين التوقف. انت بتتنفس كده في فوز، بيسألوكم في الشفوي تفتكر امتى الفوز هتختلف؟ ده واحد بيجري، ده سؤال شفوي، اللي بيجري ما عادتش الفوز موجودة. تبص لي يا جدع اكتب الفوز، اكتب على الفوز تستفير وتكسرفايز، ده سؤال شفوي سهلة دي. ده واحد بينهج مفيش فوز بقى مفيش وقت. لو ما فهمتش امثله النهارده وانا بشرح مش هتفهم حاجه. ركزوا دايما في الاكزامبل اللي مش هتلاقوه مكتوب في المذكره. اي بالونه يا ولد، سيبك من اللي بنشرحه شويه، اي بالونه احنا بنبذل جهد واحنا بننفخها بس. عمليه نفخ البالونه هي دي العمليه اللي محتاجه منك جهد، عمليه اكتف. لكن بعد ما نفخنا البالونه لو سبناها مفتوحه تلفوها كده على الشارع من غير ما نربطها هتفضي لوحدها. البالونه بتفضي لوحدها دي يعني باسيف، مش محتاجه مجهود منك، ولا ايه رايكم في اللي بقوله؟ يبقى اي بالونه احنا بنبذل جهد واحنا بننفخها بس، لكن البالونه بتفضي بروحها، صح ولا انا غلطان؟ اللنج بتاعتنا از اف اي بالون، زي البالونه بالظبط. اللنج بتاعتك انت بتبذل جهد وانت بتنفخها بس، بتنفخها دي اسمها عمليه ايه؟ انسبيريشن. لكن بعد ما بتدخل الهواء جوه صدرك الرئه دي بتفضي لوحدها ولذ البالونه، يبقى عمليه خروج الهواء دي مش محتاجه مجهود منك. افتكر البالونه، اقرا كده تقسيمه الورقه، على ايدك الشمال انا كاتب الانسبيريشن، دي عمليه اكتب، اكتب يا ابني، اكتب في تساوي ويز ماسل كونتراكشن، في عضلات تشتغل عشان تنفخ انت الرئه. اكتب الكلام ده مهم، هسالكم بعد شويه الناس هتلخبط. ويز ماسل كونتراكشن، الرئه تفضي اللي جواها على ايدك اليمين اسمها اكسبيريشن، مكتوب تحتها العمليه دي عباره عن ايه؟ بس الرئه بتفضي لوحدها. اكتب لي باسيف تساوي، هسالكم بعد شويه هتلخبطوا فيها، وداوي ماسل كونتراكشن، ده معنى كلمة passive، مفيش عضلات بتنقبض، without muscle contraction، without. يبقى مين يا أولاد اللي عملية active اللي عندنا؟ inspiration ولا expiration؟ اللي يلخبط في ريك الشفوي هيتروح، ده مش هيكمل الامتحان، ده عامل بالظبط زي اللي تسألوه الاوتونوميك سمباتاتيك ومين بيفكر، دي بالظبط زيها. مين العمليه الاكتف عندك؟ انسبيريشن ولا اكسبيريشن ولا الاثنين؟ انسبيريشن بس. عمليه نفخ الرئه انسبيريشن انا حطيتها على شمال الرسمه اربع خطوات، مترقم عندك 1 2 3 4 على ايدك الشمال. شمال اللي ما بتاكلش بيها، ايدك الشمال الناحيه الثانيه. طيب. شمال. طيب. الاربع احداث بتوع الشريق انا رتبتهم بطريقه جميله من الخارج للداخل، اقول لك ازاي الهواء بيخش جوه صدرك، اربع احداث هنوصفهم من بره لجوه. بص عليا وبعد كده خليك تبص في الورق. اول حاجه بتحصل يا اولاد مع الشهيق، صدرك بيوسع. طب ودي نكتبها ازاي؟ هيقول لك ان الدايمنشن يعني الابعاد بتاعه الشفت وول بتنكريز. هحكي لكم بعد شويه عن ابعاد القفص الصدري، هوريكم له كام بعد، كام دايمنشن. اول حاجه بتحصل مع الشهيق، بص على نمره واحد، انا مشاور على القفص الصدري وحاطط علامه زائد، انا ما كتبتش التفصيلات، بس هنا المقصود بيها ان القفص الصدري بيوسع، الدايمنشن بتاع الشيست وول بتنكريز، ادي اول حاجه. طيب ادخل جوه شويه، قوم الرئه دخلت جوه شويه اهو، تتسع معاك، قفص صدرك وسع، يبقى الرئه توسع، مكتوبه عندك كلمه ديس تنشن، وصلتي؟ ومشاور لك على اللنج. ادي نمره اثنين، ومش من حقك تستخدم مصطلحات في الامتحان غير المصطلحات دي. الرئه توسع اسمها ديس تنشن، زي ما دكتور ناجي علمكم في الاوتونوميك تيوزيس مايوزيس، كل برانش له لغته. الرئه توسع اسمها ديستنشن. علمونا زمان في ثانوي واعدادي، اي حاجه بتوسع، اي حاجه حجمها بيكبر، الضغط جواها يقل. مكتوب عندك نمره ثلاثه، الضغط جوه الرئه يقل، يبقى سالب واحد مليمتر مركري، سالب واحد، ده قانون بويل للضغوط، مكتوب عندك بويل تحديدا، حاجه اللي تكبر الضغط جواها يقل. والله بسأل ناس كتير احيانا، اقول لهم يعني ايه سالب واحد؟ يعني ايه الرئه وسعت بقى الضغط جواها سالب واحد؟ علامه سالب هنا يعني اقل من الضغط الجوي بمقدار واحد. يعني الضغط الجوي مقداره ولاد كام؟ قد ايه؟ 760؟ 760؟ الضغط جوه الرئه اقل بواحد، 759 يعني. هما ما بيكتبوهاش كده، بيكتب لك سالب واحد. يبقى علامه ماينس يعني اقل من الضغط الجوي بمقدار واحد. كتاب الكليه بيعمل عامله غلط بس صالحكم في الحفظ. احيانا بيحط تمييز الضغط مليمتر مركي زي هنا، واحيانا سنتيمتر الميه، وبيحط دي مكان دي ودي مكان دي وما تفرقش معاه. دي حلوه ليكم انتوا وانتوا بتذاكروا، انما علميا خطر. المفروض ضغط سنتيمتر المية لواحد 1.33 1.33 كتاب يا عم مع قداش مش هنعقد انا وانت بقى يبقى دي تمشي مكان دي ما تزعلناش خلاص تفتكر بالعكس الهواء طول عمره هيتحرك من الضغط الاعلى للضغط الاقل من الاعلى للاقل مين الضغط الاقل دلوقتي الشيست ولا الاتموسفير اللي بره الشيست تفتكر يبقى الاير ان هيخش ولا اوت هيخرج من صدرك ان ودي اخر خطوه في عمليه الشريط قالوا بيقولوا لي صعب الاسبيريشن صعب ايه خيرهم تاني عمليه الانسبيريشن اربع احداث خدوهم من بره لجوه اول حاجه الدايمنشن بتاع الشيست طول يحصل لها ايه انكريز ومن اللنج توسع اسمها ايه توسع ديسبنشن اي حاجه بتوسع ضغط جواها yes. يبقى ماينس 1 مليمتر برجر ومن ايه ان اللي ما تابعش كويس عندك فرصه ذهبيه انك تتابع نفس الاربع خطوات بس بالعكس على ايدك اليمين اللي تاكل بيها بقى اكسبيريشن عارف ازاي بيحصل اكسبيريشن كل ابعاد الصدر بتقل معمول عندك علامه ماينس عشستول الدايمنشنز بتقل خش جوه شويه ام اللنج تصغر تصغر اسمها ريكويل خلي بالك من التعبير عشان خاطري ريكويل بنستخدمها كتير ريكويل يعني تصغر اي حاجه اولاد بتصغر الضغط جوه يحصل له ايه زين هيبقى زائد واحد فهمتوا انتوا اللعبه يعني ايه زائد واحد علامه زائد يعني اعلى من الضغط الجوي بمقدار واحد تفتكر الهواء اللي طول عمره اتحرك من الضغط الاعلى للضغط الاقل من الاعلى للاقل تفتكر الهواء والضغط جوه صدرك دلوقتي هو اللي زائد هو الاعلى الهواء اير ان ولا اير اوت عايز اعلمكم حاجه عايزكم تكتبوها الضغط جوه اللنج ده يا اولاد له اسمين يعني احنا عندنا اللنج عامله كده الضغط جوه اللنج جواها من جوه اكتبوا معايا اساميه يسموه انفرا اللي هو السالب واحد وموجب واحد ده انفرا بالمونري بريشر او يسموه انفرا البيولر ما هي الرئه عباره عن البيولاي كتيره من جوه يبقى الضغط داخل الرئه ضغط داخل البيولاي هي هي مش الرئه عباره عن البيولاي الضغط داخل الرئه اعرفوا ان له اسمين انفرا بالمونري او يسموه اسم تاني انترا البيولر ما هي بالمونري يعني رئه والبيولاي هي اللي تيجي جوه الرئه يبقى الضغط داخل الرئه وداخل البيولاي هي هي امتحان نص السنه يجيبوا لك اي واحد فيهم عمال اقول لكم ابعاد الصدر بتزيد ابعاد الصدر بتقل هي ايه الدايمنشن دي في رسمه صندوق تحت عينك الشمال الصندوق له ثلاث ابعاد طول وعرض وعمق بص القفص الصدري عامل الصندوق بص عليا انا بقى مش هقول لك عليهم فين الدايمنشنز بتاع الصندوق انت عندك فيه دايمتر بالعرض من هنا لهنا من هنا لهنا ايه بالعرض ده اسمه ترانزفيرس دايمتر في دايمتر بالطول من فوق لتحت اسمه لونجيتيودينال دايمتر يبقى اللي بالعرض اسمه ايه؟ ترانسفيرس واللي فوق لتحت وفي بقى من قدام لورا في الجنب كده اسمه انتروبوستيريور ادي يا عم البعد الثالث اهو قولهم لي تاني ده اسمه ايه بالعرض؟ ترانسفيرس واللي بالطول لونجيتيودينال ومن قدام لورا انتروبوستيريور يبقى له ثلاثه دايمنشن طيب عمليه الانسبيريشن بنستخدم فيها عضلتين مش هي العمليه الاكتف كلكم خط كاتبين بخط ايديكم ان اكت تساوي ايه؟ في عضلتين يا ابني هم اللي بيوسعوا لك صدرك في النورمال انسبيريشن دافرام وفوقيها مكتوب اكسترنال انتركوست امسكهم واحده واحده الدافرام اللي هو بالعربي الحجاب الحاجز حجاب الحاجز بالعربي اخر سطر في الورقه تحت ده اهم عضله في الشريط اخر سطر تحت معمول على الكبروت بتاع الورقه تحت اهم اهم عضله شهيق الديافرام. بيقول لك الديافرام لوحده مسؤول عن 75%، والرقم ده مهم، من زياده حجم الصدر. الرقم مكتوب عندك. اهم مفصل في الشهيق ديافرام. هتروح البيت لازم تبقى هتقرا ايه الديافرام ده ازاي بيوسع الصدر. بيقول اولاد الديافرام لما بيكونتراكت بيدسن. الدي مع الدي، الديافرام بيدسن. تفتكر لما الديافرام ينزل في الشهيق لتحت يبقى انهي ديامتر اللي زاد معاه؟ اللونجيتيودينال. بكلم روحي. الشهيق له عضلتين بيعملوه، النورمال انسبيريشن عضلتين، ديافرام دي اهم واحده فيهم، دي مسؤوله عن 75% من زياده حجم الصدر. احفظ ان الدي مع الدي في الشهيق، الديافرام بيدسند، الديافرام بينزل ديسند. تفتكر لما ينزل يبقى انهي ديامتر ده في الصدر؟ اللي يقول في الشفوي ان في الشهيق انسبيريشن الديافرام بيطلع هينزل هو. هنا الصيف ان شاء الله. الديافرام هو اللي بينزل، الديافرام هو اللي بيدسن. قوم الفيرتيكال ديامتر يزيد. اهم عضله شهيق مسؤوله عن كام في الميه بتزيد حجم الصدر؟ 75%. العضله الثانيه بتاع الشهيق موجوده ما بين الضلوع. اخواننا في الاناتومي قالوا لك ان ما بين كل ضلع والثاني في انتركوستال ماسل، في من بره سنه انتركوستال وفي من جوه سنه انتركوستال. العضله هنا بتاع الشريق اللي من بره اكسترنال انتركوستال ماسل، شوفيها فوق الديافرام. احفظ معايا بقى، بص لي، ان الاكسترنال انتركوستال بحرف الاي ليها وظيفتين بحرف الاي هيوسعوا لك صدرك. بص لي بقى وريهم لك الاثنين اي اللي فاضلين. تخيل ان ده رب وده رب، ده ضلع اهو وده الثاني ركب عليه ايديا، دي اثنين ريبس اهو. الاكسترنال انتركوستال بتعمل لك اليفيشن للريبس. تخيل هما كانوا نايمين كده، هي بترفعهم. قوم لما ترفعهم انهي ديامتر كده اللي زاد معاك؟ ترانسفيرس. كمان وظيفه بحرف الاي، يقول لك بتعمل ايفيرشن للريبس. انت عندك الريبس اهي كده، اهي اللي على الجنب اللي من قدام لورا اهي، الريبه اهي. يقول لك الاكسترنال انتركوستال بتفتح الريبس شويه لبره، تفتحهم شويه لبره، يعني بدل ما هم في مكانهم تشدوا لك شويه لبره. تفتكر لما تطلعهم لك لبره كده وتوسع معاك يبقى زودت انهي ديامتر الاخر؟ هم دول الاثنين اللي كانوا فاضلين لك. يبقى كام مره؟ الاكسترنال انتركوستال بحرف الاي وظيفتين بحرف الاي، تعمل ايه للريبس؟ اليفيشن. وتعمل ايه في الريبس كمان؟ ايفيرشن. اليفيشن وايفيرشن. شوف يا اولاد، دول العضلتين اللي بتستخدموهم دلوقتي وانتوا قاعدين اثناء الحصه بتوع الشهيق النورمال، اللي هم مين ومين بقى؟ ديافرام وكاتيوم. صح، الاول ديافرام وبعدين السنتركوستال. نفترض واحد بيعمل شهيق جامد اسمها فورسد انسبيريشن. في الحاله دي يا اولاد، غير العضلتين اللي انا قلتهم، الشخص بيستخدم ثلاث عضلات اكسسوري. اكسسوري يعني احتياطي، مكتوبين عندك جنبها. والثلاثة بيبتدوا بحرف الاس. ما تقولنيش كلام ما قلتوش يا بابا. الشهيق النورمال بتستخدم عضلتين، ديافرام واكسترنال انتركوستال. شهيق جامد بتستخدم خمسة، الاثنين اللي فاتوا هم هم، وعليهم ثلاثة الاحتياطي. فاهمين انا بقول ايه؟ مين بقى الثلاث عضلات الاكسسوري اللي استخدمهم مع الشريك العميق؟ ثلاثة اس. اول واحدة هتاخدوا حتة منها في سنة اولى، حتة في سنة تانية ان شاء الله في الاناتومي، اسمها سترنو ماستويد. اخواننا في الاناتومي هيقولوا لكم العضلة دي من اسمها شبكة في الاسترنم، وده بتدرسوه انتم مع التوركس. وشبكة ورا الودن في العظمية اللي اسمها ماستويد، ده تاخدوها في سنة تانية في الهيد والنك. عشان كده بقول لك العضلة دي حبة في أولى وحبة في تانية، تاخدوها على بعضها في سنة تانية بقى. سترنو ماستويد. العضلة دي لما بتكونتراكت بترفع الاسترنم لقدام شوية، ومن الصدر يوسع. في عضله خدتوها في الاناتومي قد الدهية كده في الظهر من ورا بالك كده. لا لا السريتس. السريتس دي اخرى لما بتكونتراكت بترفع الدروع لبره فبتوسع الصدر ادي تاني اس. وفي عضله كده بربع جنيه في الاناتومي اسمها سكالينس بتاع قد كده قد الصباعين شبكه في اول ضلعين فوق دي لما بتكونتراكت بترفع لك اول اتنين ريبس لبره توسع صدرك. حد حفظ التلاته الاكسسوري مين هما بقى؟ طبعا لو انت بتعمل شهيق عميق غير التلاته دول معاك مين كمان ما تنساش شغال؟ ما حدش يغش من الورق وجاوب على السؤال اللي هقوله. بيسالوك السؤال كده في الشفويه قول لي يا ابني مين المصري؟ انا مش هعيد الكلام مرتين يعني كل واحد هو حر مسؤول عن نفسه بقى. هيقولوا لك قول لي يا ابني مين المصدر اللي بستخدمها مع النورمال نورمال اكسبيريشن مين المصدر؟ مفيش. انتوا كاتبين بخط ايديكم ان كلمه باسيف تساوي لكن ممكن يسالك طب ايه العضلات اللي استخدمها مع الفورس على ايدك اليمين فورس اكسبيريشن واحد بيعمل كده ده مش نورمال ده مش النورمال يعني محدش فيكم طول ما هو قاعد ولا كنت روحته قاعد طول الحصه قاعد يوحي معايا ما كتير. بص اللي بيعمل بوست اكسبيريشن بص لي بيعمل كونتراكشن في عضلات بطنه واللي ما بين الضلوع من جوه اسمها انترنال تاكوستا على ايدك اليمين تحت بروز كلمه فورس انترنال تاكوستال والابدومينال. اقلب الصفحه ضغوط الجهاز التنفسي عندنا ثلاث انواع من البريشر احنا على فكره جايين الحصه عشان نبتدي من اول هنا الثلاثه اولين دول سهلين قوي الاسئله الكبيره هتيجي احنا عندنا يا اولاد ثلاث انواع من الضغوط بريشر علينا ان احنا نتعلمهم واللي مش هيفهموا معايا كويس النهارده الحصه الجايه هيبقى صعب قوي عليه فتركيز مطلق في الكلمتين اللي هقولهم احنا في عندنا ثلاث انواع من الضغوط علينا ندرسهم مع بعض الحمد لله اول نوع خلصناه فاكرين البريشر داخل اللنج سميناه اسمين وكتبناه مع بعض كان اسمه ايه؟ الانترابالمونري او اسمه الثاني الانترابالمونري اللي كان كام في الانسبيريشن؟ الثاني واحد وكام في الاكسبيريشن؟ موجب واحد يبقى اول نوع من الضغوط خلصناه قلنا الكلمتين اللي عليه خلاص وده مكتوب عندكم على يمين الورقه ثاني وثالث ورابع سطر شايف انا بشاور عليه بصباعي اهو ادي اول نوع من الضغوط مكتوب اهو انترا بالمونري او انترا البيولا اهو ده خلص اللي هو كان سالب واحد وبعدين موجب واحد تمام؟ الحمد لله ده خلص. ثاني نوع من الضغوط عنوان الصفحه عندك اسمه انترا بلورال وبريشر وده سؤال نظري مهم وسؤال في نجمه ده من الاسئله التاريخيه تجاه مثلا في ال 20 سنه اللي فاتوا دول بتاع 7 8 مرات كتير قوي في ال 20 سنه اتعمل لهم 40 امتحان دول ودول تاني لما يجي 7 8 مرات نفس السؤال يبقى سؤال مكرر جدا. انترا بلورال بريشر او يسموه اسم تاني انترا ثوراسيك بريشر هفهمكم ليه بعد شويه سموه انترا ثوراسيك. شوفوا يا اولاد السؤال ده لما بيجي في الامتحان هوريكم كل حاجه عنه دلوقتي. اجابه السؤال خمس نقط. في نقطتين سود في الورقه دي. دول اول نقطتين، اقلب الورقه هتشوف الثلاثه اللي باقيين، ثلاث نقط سودة بقيت الاجابه. يبقى الاجابه خمس نقط، زي وانا طالع كان في بيسالني انا مش مذاكر نظر لغايه دلوقتي كويس. اعمل ايه الامتحان نص سنه؟ شوف ان انا ادرب روحي على التحريري ده يعني ما تجيليش بقى انت مش قاري البلاد بعمق جامد ومش حافظ تحليلي من النهارده، مش جاي تحفظه لي في امتحان ثلاث اسابيع. ركز في الام سي كيو. طب ازاي اذاكر ام سي كيو عما يختلف مذاكره ده عن ده؟ اخر السنه يا بابا في التحريري بيدوك العنوان ما فيش ولا معلومه عنه. اتكلم عن انترابلور بريشر. عليك انك تقعد بقى تكون فاكر كده مع نفسك ان انا بتكلم على خمس نقط عناوينهم كل واحده كذا. لمذاكره نص السنه بين العنوان قدام عينيك. يعني ايه؟ قول العنوان ده اول حاجه ديفينيشن وتروح مسمعه. ثاني عنوان الكوز. يعني انت هنا مش بتدور على البوينت في دماغك اللي هتكلم فيها، انت النقطه موجوده بس عليك تعرف المعلومات اللي تعطيها. اخر السنه مطلوب منك الاثنين بقى. اللي ما ذاكرش لسه النظر يبقى يذاكر بقى حاجات نص سنه دلوقتي يكمل بسرعه. طبعا دول قليلين بس انا بقول ايه اللي ما ذاكرش؟ خلينا هم قليلين. دول قليلين فاللي ما ذاكرش يخش على طول على الام سي كيو بقى. مش لازم كله يعني جايز برانش كده مضايقك شويه. الاول العنوان انترا بلورا بريشر. ايه البلورا دي؟ خدتوها في الاماكن ولا لسه؟ ايوه خدنا ايه؟ البلورا معلش اللي مش هيفهم هنا انترا بلورا بريشر صعب يفهم الواحد. البلورا دي في الاناتومي يقول لك دي عباره عن ورقتين شفاف، ورقه شفاف لازقه على اللنج، ورقه ثانيه مبطنه طلوع من جوه. تخيلها كده قدام عينيك. انا هرسمها لكم على التابلو بالقلم الاحمر حوالين اللنج دي اللي انا رسمها. بس لاحظوا حاجه، ان انا وانا برسم طبقتين البلور على اللنج والعشيست دول هتكلم. بس لاحظ حاجه وانا برسم، ان القلم بتاعي اللي هرسمه ده هستخدم لون الاحمر، مش هرفع سن القلم من على التابلو ولا هدوس على خط مرتين. بص ازاي هرسم لك طبقتين البلوره واسمع الشرح وانا بتكلم وانا برسم. البلوره دي عباره عن ايه؟ عباره عن ورقه شفاف لازقه على اللنج كده. حتى ورقه الشفاف دي يسموها الفيسترال لير بتاع البلوره اللي لازقه على اللنج. فيسترال لير. وفي طبقه ثانيه للبلوره مبطنه الضلوع من جوه يسموها البرايتال لير بتاع البلوره. يبقى اللي لازقه على اللنج اسمها ايه؟ فيسترا لير. واللي مبطنه الضلوع من جوه برايتال لير. احنا بقى السؤال عايزين نجيب البريشر هنا ما بين طبقتين البلوره. هو ده السؤال اللي جاي لنا نظري مهم وسالفه وهنتكلم فيه في خمس نقط. البريشر ما بين الطبقتين دول. فهمت ايه هي البلورا؟ عباره عن ورقتين شفاف، واحده منهم لازقه على اللنج وواحده مبطنه الضلوع من جوه. الضغط ما بينهم. اول نقطه في اجابه السؤال انت بلورا بريشر. طالب يقول لي يا عم انت محتاج تقول لها ديفينيشن ما باينه. جاي يقول لي تعريف الانترا بلورا بريشر. مش محتاج انك تقول ده البريشر ما بين طبقتين البلورا. It does not need to be defined. ما تعبش روحك ما باينه. كده ناخد صفر. انك نسيت اهم كلمه، ان الضغط ما بين طبقتين البلوره دايما نيجاتيف. بروي لي كلمه نيجاتيف. يعني انا الضغط داخل الرئه اللي لسه عامله في الورقه اللي فاتت كان في الانسبيريشن سالب واحد وبالاكسبيريشن موجب واحد. الضغط يا ولاد ما بين طبقتين البلوره دايما نيجاتيف. حط البرواز واضح حوالين كلمه نيجاتيف. هي دي النمره على الكلمه دي. عارف تاني نقطه ليه تكون ايه في السؤال؟ ليه دايما نيجاتيف؟ الكوز. ادي تاني نقطه في الاجابه. الطالب الناصح ما بينساش النقطه اللي بيتكلم فيها، عامل سيستم صح في دماغه. الضغط ده دايما نيجاتيف، يبقى لازم تقول لي ليه دايما نيجاتيف؟ شهيق زفير دايما نيجاتيف. مكتوب عندك الكوز. قبل ما نقوله انا عايز اديك اكزامبل كده عارف تفهموها ولا لا. قبل ما نقعد نقرا الكلمتين المكتوبين. في قاعده بس بتقول الكلام ده مش كاتبه في المذكره معقول. قاعده بتقول ان اي سطحين بيقربوا من بعض بيعملوا ما بينهم السطحين دول اللي بيقربوا من بعض بوزيتيف بريشر. مش فاهم يعني ايه؟ تخيل يا بابا انا عندي كرة تنس حطيتها على ترابيزة. كرة تنس على الترابيزة. ابتديت بايدي اضغط على الكرة. كرة التنس بتنضغط تحت ايدي. عارف ليه بتنضغط؟ لانها بتتعرض لبوزيتيف بريشر. يعني ايدي وهي رايحة في اتجاه الترابيزة سطحين هم بيقربوا من بعض عملوا ما بينهم بوزيتيف بريشر وهو ده اللي زنق الكرة ما بينهم فانضغطت. طب لو فهمتوا كملوا لي القاعدة. ويبقى اي سطحين بيبعدوا عن بعض هيعملوا ما بينهم ما بين السطحين دول ايه؟ هيعملوا ما بينهم بوزيتيف ولا نيجاتيف بريشر؟ نيجاتيف بريشر. متخيلين القاعدة دي بتقول ايه؟ عارفين ليه الضغط نيجاتيف ما بين طبقتين الذره؟ ليه دايما نيجاتيف؟ مكتوب عندك بسبب continuous tendency اللي هي بالعربي الرغبه الدائمه الرغبه المحمومه الرغبه التي لا تتوقف. بتاعت ايه؟ بص عليا ده كده ثانيه واحده. تخيل ان دي اللنج بتاعتك اهي ماسكها لك اهي دي اللنج اهي اهي ماسكها اللنج. ايدي دي هي الشيست وول يبقى ده لنج ودي الشيست وول اهي دي اللنج اهي تحت ايدي وده شيست وول. بيقول لك جوه جسمك طول الوقت رغبه دائمه لا تتوقف كونتينوس تندنسي. اللنج بتاعتك طول الوقت عايزه تصغر. تصغر دي تعلمناها كلمه ريكويل ونفسها يبقى حجمها ليتر على ايدك اليمين. اللونج تندس تو ريكويل ريكويل تصغر ومكتوبه 1 ليتر في دايره. يقول لك ده الريلاكسيشن فوليوم بتاعها يعني الوضع اللي هتستريح فيه لو بقت ليتر. بص عليا اللونج طول الوقت عايزه تصغر ويبقى حجمها ليتر وفي نفس الوقت الشيست تقول عايز ينطر لبره عايز يوسع لبره ويوصل 5 لتر. تخيل اللونج عايزه تصغر طبعا بطبقه البلوره اللي لازقه عليها بتشدها معاها والشيست وول بطبقه البلوره الثانيه عايز يوسع. تخيل انت اللنج عايزه تصغر والشيست وول عايز يبعد لبره. اي سطحين بيبعدوا عن بعض يعملوا ما بينهم نيجاتيف نيجاتيف بريشر. مكتوب عندك ليه الضغط دايما نيجاتيف؟ اللنج عايزه تصغر مكتوب عندك على ايدك اليمين ويبقى حجمها ليتر. على ايدك الشمال والشيست وول عايز يكسبان يوسع ويبقى 5 لتر. طب عندي اكزامبل لازم تفهموه الاول عشان اكمل. تفتكر لو انا جبت 2 سلايد من بتوع الهيستولوجي سلايد بتاع الهيستولوجي ده اللي بتتفرجوا عليه سلايد ازاي ده؟ لو انا جبت سلايد منهم حطيت عليه نقطة مية ورحت جايب السلايد الثاني وزي عليه مركبه فوق ايه؟ يبقى دلوقتي الاثنين سلايدز بينهم نقطه الميه اللي حطيتها. حاول كده تبعد الاثنين السلايدز عن بعض مش تزحلقوا شدهم كده فيرتيكال من بعض صعب شويه. هل هتعرف تفصلهم؟ لا لو ما زحلتهمش مش هتعرف ابدا. اقول لكم حاجه هو انا لما بحاول ابعد الاثنين سلايدز عن بعض اي سطحين بيبعدوا عن بعض يعملوا بينهم والنيجاتيف بريشر المتولد سيبرد المحاوله مش هتعرف تفصلهم في الاخر. انت عارف ما بين طبقتين البلوره هنا في ايه؟ مش هوا. اوعى تلخبط مفيش هوا. في ثين فلويد سائل شبه الليمف. بيقول لك فيو سنتيمتر يعني مش واسعين قوي زي ما انا رسمهم كده في الشرح. يقول لك ده بوتنشال سبيس ده فراغ افتراضي ما بين التول ايرز بتوع البلورا في الحته دي في كذا سنتي فلويد شبه السائل الليمفاوي زي فكره نقطه الميه بين التو سلايد. لما حاولوا يبعدوا حصل ما بينهم نيجاتيف ولا بوزيتيف بريشر؟ نيجاتيف. وكانت نتيجه النيجاتيف ده انك ما عرفتش تفصلهم. نفس الطريقه دي يقول لك اللنج عايزه تصغر ويبقى حجمها كام؟ والشيست وول عايز يكبر يبقى كام؟ يقول لك هيحصل ما بينهم نيجاتيف ولا بوست بريشر؟ والنيجاتيف بريشر اللي هيتولد ما بين اللنج والشيست وول سيبرد المحاوله. ايه رايكم بقى؟ لا اللنج هتعرف توصل للتر اللي عايزاه ولا الشيست وول هيوصل 5. ايه الرساله الوسطانيه؟ يقول لك في نهايه الاكسبيريشن هيصل الى حجم 2.3 لتر وان شاء الله نكملنا عمر. الحصه القادمه هقول لك الرقم ده منين. يعني له خلفيه مهمه قوي الحصه الجايه هبقى اقول لكم برقم احنا هناخده مره جايه 2.3 كم مره؟ لو اتفتت الحصه غير ما هو ده بتاني ثاني هقولها دي بقى فانت هتجوع شويه انت اللي هتقوله مع الناس الباقيين. طيب بص لي بفضل. يبقى احنا لغايه دلوقتي قلنا السبب ليه الضغطه بين طبقتين الدوره دايما نيجاتيف، ان اللنجة عايزه تصغر ويبقى حجمها كام؟ 1 لتر. والشيء الطول عايز يكبر يبقى كام؟ 5 لتر. اي سطحين بيبعدوا عن بعض يعملوا ما بينهم والنيجاتيف بريشر اللي هيحقق لرب ده ولا ده. احنا في نهايه الاكسبيريشن هنقف عند حجم كام؟ 2.3. طب السؤال دلوقتي ايه اللي مخلي الرئه عايزه تصغر وايه اللي مخلي الشيء الطول عايز يكبر؟ على ايدك اليمين في سببين ليه الرئه عايزه تصغر. نمره واحد الى ستيستي. الرئه بتاعتنا يا اولاد مليانه اساتك. اساتك عارف الاساتك؟ أستك جوه الرئة في أستك. أي أستك في الدنيا سيبه هيكبر ولا يكبر؟ يكبر. الرئة مليانة أستك ودي حاجات عايزة تصغر ودي أول سبب للرئة عايزة تصغر إلى السيفتي. مكتوب تحتها رقم جديد مش كتير ده تالت سنة كله. يقول لك إن السيفتي دي تلت القوة اللي عايزة تصغر. دي تمثل تلت الريكويل تندنسي. يعني إيه ريكويل؟ تصغر. اهم سبب يا ولاد للرئه عايزه تصغر اللي هو التلتين اللي فاضيين بقى سيلف استنشن. وما ادراك ما السيلف استنشن. عارف ايه هو بالعربي؟ التوتر السطحي. عارفين ايه هو برضه بالعربي التوتر السطحي؟ جزيئات الميه بتتجاذب مع بعضها. تعالى بقى احكي لك ايه هو السيلف استنشن وازاي ده حاجه عايزه تصغر الرئه وده اهم قوه عايزه تصغر الرئه. ده تلتين قوه تصغير. عينكوا على التابلو شويه. تخيل ان دي واحده من الالفيولاي يسموها الفيولس ده المفرد بتاع الفيولاي. بل بلاد يسموها بالمونري كابيلري شعيره دمويه داخل الرئه اسمها بالمونري كابيلري اللي مش جواها دم. تعودوا مني بقى في الريسبيريشن هات البلد بالاحمر دايما عشان ما توش. جماعه العلماء بيقولوا ان في طبقه فلويد رفيعه ثين فيلم اوف ووتر هتعدي من الفيسل من البلمونري كابيلري وتبطن الالفيولاي. الطالب يسمع دي تعفرت. ميه هتخش لنا جوه الرئه؟ يا ابني بقول لك طبقه ميه رفيعه. ودي تخش ازاي؟ عارف ليه مستغربين؟ يا اولاد احنا في بيوتنا احيانا تبقى ماسوره ميه ماشيه على الحيط من بره الشقه والحيطه بتاعتنا تخني كده. احيانا طبقه ميه من الماسوره اللي بره تنشع جوه الشقه وتبوظ الدهان. بتحصل ولا ما تحصلش؟ بتحصل. والحيطه دي تخني كده. مستغربين ليه وانا بقول لكم عن الالفيولاي اللي تخن الهول قد ايه؟ 0.2 مايكرو. ان في طبقه ميه رفيعه بتخش في بطن الالفيولاي. واحنا يا اولاد ماسوره الميه مش بتدخل ميه تغرقنا جوه الشقه. دي طبقه صغيره بتبوظ الدهان. بنفس المنظور نفس الفكره. في طبقه ميه والكلام ده صحيح. يا اخي مش سمعتني بقول لك ان في ميه بتخرج مع النفس بخار ميه مش تسال الميه دي جت منين؟ هي دي الميه اللي بحكي لك عنها. في طبقه ميه رفيعه بتبطل الالفيولاي بتاعتنا جايه من الدم. طبقه رفيعه قوي. بص لي من فضلك. الالفيولاس دي كوره الميه مبطناها من كل الجهات كده وكده وكده. السيرف استنشن معناه ان جزيئات الميه بتتجاذب. جزيئات الميه لما تتجاذب يعني الالفيولس عايزه تصغر ولا تكبر؟ تصغر. طب ما الرئتين بتوعك عباره عن 300 مليون الفيولاي، ما دام اثبتت ان واحده عايزه تصغر يبقى الرئتين كلهم عايزين يصغروا. وده اهم قوه عايزه تصغر اللنج. سيلف استنشن. يبقى في كام سبب يا اولاد الرئه بتاعتنا عايزه تصغر؟ اثنين. ايه وايه بقى؟ الالفيستي وسيلف استنشن. لما يسالوك في امتحان نص السنه مين الاهم فيهم؟ هتقول مين؟ فهمتوا ايه هو السيلف استنشن؟ اهم قوه للتصغير الكويه التنسي اهم واحده السيلف استنشن. يبقى بعديها الشيس طول على ايدك الشمال ليه عايز يكبر؟ كتاب الكليه بيجننا والله. شوف انت ايه ليه الشيس طول عايز يكبر؟ ايه على الشمال كده الاستيستي الطالب يرى ليه تعفر؟ قال لك بص انت لسه قايل اللنج عايزه تصغر بسبب الاستيستي، جاي تقول لي الشيس طول عايز يكبر لبره بالاستيستي؟ ما هي دي اللي سقطت سهوا وهو بيكتبوا الكتاب يا ان لازم كان ينبهوا على الطالب ان الالاستيك تيشو في الجسم نوعين، نوع لينير ده عامل زي الاستيك لينير اللي هو نفسه يصغر ده اللي جوه اللنج، ونوع تاني عامل زي سوسته القلم الجاف سبايرال. الالاستيك تيشو لنوع تاني سبايرال. سوسته القلم الجاف يا اولاد احنا ضربتين عليها بتنضغط، شيل صباعك تنطر لجوه ولا لبره؟ لبره. انا راسم لك سوستتين قلم جاف على فكره في الرسمه اللي فوق الكونتينيوس تندنسي وبينطروا لبره كده. يبقى احنا فاهمين ان اللي عايز يصغر اللنج الاستيستي وسيرف استنشن، واللي عايز يكبر الشيست تقول الاستيستي برضه. بس الكتاب ما قالكش ان الالاستيك فايبر نوعين، نوع لينير ونوع سبايرال، في نوع عايز يصغر ونوع عايز ينطر على بره بسوسته القلم. حتى اطمئن قلبي. الخط ما بين طبقتين الكوره اهم كلمه في الديفينيشن دايما نيجاتيف، دايما نيجاتيف. يبقى النقطه اللي وراها ليه دايما نيجاتيف؟ بسبب كونتينيوس تندنسي. شايف التعبير؟ رغبه لا تتوقع. اللنج عايزه ايه؟ ريكويل. قولوها صح عشان ما اقولهاش تاني. ريكويل بيبقى حجمها قد ايه نفسها؟ 1 سم. عايزه تصغر السببين هي مين ومين؟ مين الاهم؟ يمثل قد ايه من القوى اللي عايز تصغر في الجزء؟ طيب وفي نفس الوقت الشيست تقول عايز ينطر على بره يكبر بسبب ويبقى كام لتر نفسه؟ 5 لتر. اي سطحين بيبعدوا عن بعض عمل ما بينهم نيجاتيف بريشر والنيجاتيف بريشر سيوجد المحاوله، يعني لها نحقق رغبه لا دي ولا ده. احنا في نهايه الاكسبيريشن هنقف عند حجم كام؟ 2.9. طب اللي بالصفحه ده لسه تابع، لسه مش كل المشروط ده بتاع ايه وبيجيب ازاي ويطلع كام؟ ده لسه صفحه ما قبل الاخيره، الاخيره دي تاخد سمه استكمال الموضوع ده. قبل الاخيره ده كل ده وهم سابقين في المحاضره، يعني انسى. يعني انا بعد ما خلص ده كله هم لسه سابقيني مثلا من شويه، يعني عبال ما اقابلك تاني الجمعه يكون خدوا لهم كمان في المحاضرتين مثلا. عايزين نقيس الضغط النيجاتيف ده كام؟ يلا ميجرمنت ثالث نقطه في الاجابه. تابع كتبت على الورقه تابع لا تنسى ده تبع السؤال. شوف يا ولاد لو احنا عايزين نقيس الضغط النيجاتيف ده اللي بين طبقتين الفلورا المنطق يقول كده. لو انت عايز تقيس الضغط النيجاتيف ده كام؟ ما بين طبقتين الفلورا هعمل ايه؟ اجيب ابره ها ادخلها في صدر العيان، ابره اغز العيان بابره نظام الليمبي بقى، اعديله ابره اخرم له صدره بابره احطها له هنا ما بين طبقتين البلوره والابره دي متوصله بعداد يقول لي الضغط ده كام بالظبط كده. تخيل انت داخل على العيان ماسك له لا مؤاخذة يا عمي هنقيس لك الضغط اللي انت واطيه بلورا وماسك له بايدك سكينة وداخل عليه بيها هيجري مش هيقدر يقيس ضغط. العالم يفكر لازم تفكر. ابتكروا طريقة لقياس الضغط ده بين طبقتين بلورا رائعة بتفيدني جدا في الشرح. انا تخيلت حاجة معينة في الدياجرام عندك. انا راسم صورة كده غريبة في الدياجرام عند الميجرمنت. انا تخيلت ان عندك بني ادم قطعته بالعرض. تخيل من حق بقى تخيل زي ما انا عايز. تخيل ان واحد عملنا فيه كروس سيكشن وبصينا بعد ما قطعنا فيه. لينا المنظر كده. على ايدك اليمين دي البلوره بتاع الناحيه اليمين والضغط جواها نيجاتيف. انا نسيت تماما اللنج والكلام من ده. عايز حاجه معينه. على ايدك الشمال البلوره بتاعت الرئه الشمال الناحيه الثانيه والضغط جواها نيجاتيف وكاتب ان دي نيجاتيف ودي نيجاتيف. عرفت ايه النيجاتيف والنيجاتيف دول؟ البلورا اللي عايز اقيس الضغط فيها نيجاتيف من هنا ونيجاتيف من هنا. مش احنا قلنا انها دايما نيجاتيف؟ طيب في دايره في النص كده عملت لها الجدار مرتين دايره كبيره، دي عباره عن الاسوفيجس المريء بتاع البني ادم اللي بيعدي فيه الاكل. اسوفيجس بصوا يا شباب الله يخليكم، الكتاب مش شرح شرح وافي بطريقه الياس فهمونا، مش هندور على الكتاب بس الشرح هو اللي كتير. الاسوفيجس ده الاولاد اللي بيمر فيه الاكل مريق، انبوبه جوفاء فاضي من جوه، مش الاكل هيعدي فيه بلاش يكون فاضي، مش معقوله السوليد يعني، ما الاكل هيعدي ازاي؟ لما اقول لك ان الاسوفيجس معدي جوه صدرك حواليه من هنا الضغط نيجاتيف ومن هنا الضغط نيجاتيف، الضغط النيجاتيف ده عامل زي المكنسه الكهربائيه بيشفط ناحيته، المكنسه دي عباره عن نيجاتيف بريشر اللي بيشيل التراب. لما اقول لك ان الاسوفيجس ماشي في النص وحواليه من هنا نيجاتيف ومن هنا نيجاتيف، ودي حاجات كلها بتشفط ناحيتها، النيجاتيف بيشد ناحيته نيجاتيف بريشر. تفتكر الاسوفيجس بقى لان حواليه نيجاتيف من ناحيتين هيوسع ولا يضيق؟ يوسع. تفتكر متى يتوقف الاسوفيجس عن الاتساع؟ لما يبقى الضغوط كلها زي بعض، صح ولا انا غلطان؟ يعني امتى الاسوفيجس مش هيوسع؟ لما الضغط رغر جواه يبقى نيجاتيف بالظبط زي ضغط البلور على الناحيتين، صح ولا انا غلطان؟ صح. ايه رايكم؟ مش بس الاسوفيجس جوه صدرك الضغط فيه نيجاتيف زي البلور، ايه رايك ان اي فين جوه صدرك، اي وعاء لمفاوي جوه صدرك كلها حاجات هولو توسع؟ ايه رايك ان اي ستراكشر معدي جوه صدرك فضل يوسع لغايه ما الضغط جواه بقى زي البلوره برضه نيجاتيف؟ اقول لك حاجه، يعني اي ستراكشر جوه صدرك كلهم زي البلوره، كلهم الضغط فيهم واحد، كلهم نيجاتيف. ارجع كده للعنوان بتاع صفحه 4 الله يخليك، عنوان الانترا بلورا كان له اسم تاني، عنوان السؤال ايه سمعني كده، الضغط ما بين طبقتين البلوره هو الضغط بتاع اي ستراكشر جوه صدرك لان كلهم نيجاتيف زي بعض، اي ستراكشر اجود بيفضل يوسع لغايه ما الضغوط تتساوى، عشان كده سموا الانترا بلورال انترا ثوراسيك. سهله؟ بص بقى ازاي هجيب العيان، ارجع للميجرمنت، بنيجي للعيان من دول نقول له ابلع بالونه مش منفوخه، قد عقله الصباع يا ولاد، قد المكرونه يعني مش عارف يبلع مكرونه مش معقوله تقف في زوره يعني، قد عقله الصباع بالونه مفضيه. العيان بيروح بالع البالونه دي، البالونه دي بتقف في المريء كويس، انا راسم لك البالونه على فكره دايره صغيره قوي قوي قوي جوه الدايره الكبيره، المفروض ما انطقش انا بقى، البالونه دي جوه المريء والمريء الضغط بتاعه نيجاتيف، هيحصل ايه في البالونه؟ توسع لغايه امتى؟ لغايه ما يبقى هي الاخرى نيجاتيف زي بره. البالونه دي بقى متوصله بخرطوم رفيع بعداد بره الجسم، يقول لك الضغط جوه البالونه كام؟ ويبقى ده الضغط داخل اي ستراكشر جوه الجسم. طبعا وبعد ما التجربه تخلص اعمل ايه؟ هشد البالونه بتاعتي، البالونه بتاعتي انا. انتوا بقى مش مطلوب منكم تقولوا كل الوصف ده، مطلوب سطرين هم دول اللي كتبوا في الكتاب، كاتبهم لك اهم. ازاي يا ابني نقيس الانترا بلورال؟ انترا اوسوفيجيا البالون، بالونه داخل المريء. كونكت تو متوصله بالسنسيتيف مانوميتر. مش هتكتب ولا كلمه كده على السطرين دول، بس انا اديت لك الخلفيه. ازاي هي دي الطريقه؟ حد حفظ؟ ازاي بنقيس الانترا بلورا بريشر؟ بنستخدم ايه؟ بالون قاعده يا ابني في مذاكره التحريري، ما دام قلت ميجرمنت يبقى لازم النقطه الجايه اللي هتكلم فيها نورمال ستاندرد، في ناس متابعه معايا، ما دام قلت قياس يبقى لازم تقول لي الارقام الطبيعيه كام؟ نورمال ستاندرد. انتوا ابتديتوا ما تركزوش، فانا هقول لك حاجه هقرا لك عشان اوريك ازاي القرايه ممكن تكون سهله ورائعه وتخلصي بسرعه جدا. اقرا لك سطرين وبعد كده نتفاهم. اقرا يا ابني معايا نورمال ستاندرد، اقرا بقى موضوع قرايه. بيقول لك في نهايه الاكسبيريشن الضغط بيوصل لسالب 4. في نهاية الـ inspiration من سالب 6 إلى سالب 8. ماشي حلو قوي وكلام فل اللي هو ده الكلام اللي حكيناه ان الضغط دايما نيجاتيف صح. لو الموضوع موضوع ترجمه يا شباب وتعالى نقولها مع بعضينا بقى في نهايه الاكسبيريشن سالب 4 الاكسبيريشن من سالب 6 لسالب 8 ونعود نعيدها هتبقى حلوه قوي. بس انا واثق ان هدي لك الاسئله في نص السنه هتلخبط. سيبك من اللي مكتوب كتاب الكليه عشان يفسر ليه الضغط في نهاية الانسبيريشن بقى مور نيجاتيف سالب 6 سالب 8 ليه مور نيجاتيف؟ خد فيها ورقة انا هكتبه مع التابلو اربع سطور لما تفهمه وخليك تكتبه ما تكتبش الاول ما تكتبش حاجة مش فاهمها. انت عايز تعرف ليه في نهاية الانسبيريشن بقينا مور نيجاتيف نيجاتيف اكتر سالب 6 وسالب 8 امشي معايا كده خطوة خطوة وشوف رأيك ايه في الكلام اللي هنقوله. انت عندك في نهاية الـ inspiration دي النقطة اللي عايزين نعرف عندها ليه الضغط بقى مور نيجاتيف سالب 6 سالب 8 مش اللنج في نهاية الـ inspiration منفوخة قوي مش دخلت جواها هوا في الـ inspiration مش احنا قلنا الرئة بتوسع في الـ inspiration حتى توسع دي استخدمناها كلمة ايه distension. طيب يبقى في نهاية الـ inspiration في مور لونج ديستنشن. حد معترض؟ حد فاكر الرئه بتصغر في الانسبيريشن؟ اكيد بتتنفخ وفي نهايه الانسبيريشن اتنفخت على الاخر. قولوا لي من فضلكم هي الرئه عايزه تصغر ولا تكبر؟ تصغر. طب انت دلوقتي نافخ على الاخر في نهايه الانسبيريشن امتى نافخه وهي طول عمرها عايزه تصغر؟ تصغر دي اللي هي كلمه يبقى رغبتها ان هي تصغر انت نافخه وانت اللي هي نفسها تصغر رغبتها ان هي تصغر تزيد ولا تقل؟ انت اللي قلت مش انا والله. اللنج لانها منفوخه على الاخر يبقى رغبتها ان هي تصغر تزيد اسمها مور ريكويل تندنسي. خلصت يا شباب الريكويل تندنس دي هي سبب النيجاتيفيتي. مش احنا قلنا ليه الرئه عايزه او ليه الضغط نيجاتيف بين طبقتين الدورة؟ قلنا بسبب الكونتينيوس تندنسي ان اللنج عايزه تريكويل. طب ايه رايكم ان الريكويل تندنسي زادت وايه اللي سبب النيجاتيف بريشر الاول؟ يبقى النيجاتيف ما بين طبقتين البريشر ما بين طبقتين الدورة رفعت دي خل شفت ازاي سهله يا بشغل مخي أولا كم مرة؟ والله لو معترض على أي واحدة من أربع سطور وقفل في نهاية الانسبيريشن مش الرئة منفوخة على الأسف؟ يبقى رغبتها إن هي تصغر تزيد ولا تقل؟ بليون أنت نفخ جامد أوي بنفسها تصغر الرغبة بتاعتها إنها تصغر تزيد؟ طب ما الرغبة دي سبب النيجاتيفيتي من الأول الرغبة زادت يحصل إيه في الضغط النيجاتيف؟ يزيد. عرفتوا ليه في نهاية الانسبيريشن مور نيجاتيف؟ اكتب لي الاربع سطور دول بفضلك. انا بمليهم اهو يا جماعه مش شايف التابلو اكتب السطر الاول end of inspiration. ماشي خلي السؤال نهايه الورق عشان لسه في كلام كتير قوي. السطر اللي بعده more lung distension يعني كل حاجه بتؤدي للي وراها lead to يعني lead to lead to lead to وده يؤدي الى مور ريكويل تندنسي ويبقى اخر واحده مور نيجاتيف انتراكتور بريشر. ما هو ريكويل تندنسي هي سبب النيجاتيفيتي طب زادت ريكويل تندنسي يبقى نيجاتيفيتي. كتاب كان فيها ورقه بس مش هتطلع ناخد منها بحاجه يعني عشان يقول لك ليه في الاخر الضغط مور اند مور نيجاتيف. سالكوا سؤال كده ايه رايك ان النيو بورن لسه مولود دلوقتي مولود حالا لا الرئه بتاعته عايزه تصغر ولا الشيستور عايز يكبر ساعه الولاده النيولي بورن اللي مولود لا الرئه عايزه تصغر ولا الشيستور عايز يكبر. تفتكر الضغط بين طبقتين الدوره فيه كام؟ مفيش فيش يعني كام يعني؟ كتير. فوت سطرين واقراهم السطرين دول هدولهم على الورقه اللي جايه مكتوب عندك النيوني بورن الضغطه بين طبقتين الدوره زيرو اصل البطن مامته البيبي مش شغال بالرئه بيتنفس عن طريق ايه مش عن طريق اللنج مش شغال باللنج اساسا في رسم على ايدك اليمين ده كيرف ده حفظ اللي مش هيكتبه بالسؤال ينقطه ده اربع نمر على طول انا هرسمه معاك على التابلو واحده واحده هذيع الكيرف كاني بذيع راديو حتى لو مش شايفه على التابلو انا هرسمه واقول لك انا بعمل ايه احنا عندنا في الريسبيريشن 8 9 كيرفات ده اول واحد فيهم ده مع السؤال لازم يترسم واقول حاجه ساعتك لما تيجي ترسم كيرف في امتحانك في السنه ليها نظام مش الطالب يروح كاتب الورق التحريري سكت ده في كيرف يجي لي على الهامش اللي فوق اللي هو 2 في 2 ويحط لي الكيرف بقى يعمل لك كيرف كده وده هدي عليه نمر انا لسه مش هشوفه في الامتحان الكيرف يترسم في ورق لوحده انا عايز حجم طبيعي للكيرف يعني حاجه بقى بقيمتها يعني بالمسطره كده وحاجه محترمه كيرف في الاول خطين بالطول دول بحب اسميهم ميزان الرسمه دول الممتحن مش هيحاسبك عليهم بس دول عشان تظبط الرسمه لروحك خطين بالطول ارسم ازاي ايه الكيرف يعني مرسوم نصين كرة في نص فوق خالص في الرسمة او يعني انتوا الورق عندكم اظبط البورد نعملها كده اهي كده اهي كده ادي نص كرة فوق وفي نص كرة تحت خالص يبقى نصين كرة اقول لك دول بتوع ايه انت في الامتحان بتسلمي كده نص ونص ها سهلة كده النص الفوقاني تقسمه ربعين ربع انسبيريشن والربع الثاني اكسبيريشن عباره عن ايه الكيرف ده عباره عن حجم صدرك زاد ادي الكيرف طلع في الانسبيريشن صدرك وسع وبعدين خرجت الهواء صدرك صغر ده يعبر عن حجم الصدر الشيست وول زاد وبعدين قل دخلت هواء وبعدين خرجت خلاص لغايه دلوقتي يبقى النص الفوقاني ربعين انسبيريشن اكسبيريشن بص لو سمحت على التابلو لحظه النقطه دي اللي هي القمه بتاع الدايره اللي فوق تمثل الاند بتاعت مين؟ انسبيريشن لو نزلت بيها بخط دوتد على النص دايره اللي تحت يبقى ده الضغط ما بين طبقتين الدوره اي بي بي اللي هو الانترا كور بريشر نهاية الانسبيريشن احنا قايلينه كام لسه في الارقام؟ ماينس 6 وماينس 8 مكتوب عندك في الرسم هي دي نقطة ماينس 6 هنا بيستخدم وحدة سنتيمتر المية والله مكتوب بس اذا جاوب غلط تفتكر النقطة دي تمثل النهاية بتاعت مين؟ اكسبيريشن وخلي بالك نهاية الاكسبيريشن هي بداية الانسبيريشن اللي بعده بالظبط بين طبقتين الكرة كده ماينس 4 قالوا يقول لي كيرف يطلع ها ايه اللي صعب فيه ده؟ قول صعب عشان اقطم رقبتك قول قول ما تخافش طيب هقطم رقبتك في كيرف ما بين الدايره اللي فوق او نص الدايره اللي فوق ونص الدايره اللي تحت في حاجه عامله زي الموجه ما بينهم ده عباره عن الضغط جوه اللنج حد فاكر كان اسمه ايه؟ انترا البيولر برافو او اسمه تاني انترا بالمولر اللي هو كان كام وكام؟ سالب واحد موجب واحد اهي يا شباب اهي والله اثناء الانسبيريشن سالب واحد ومن الموجه نزلت لتحت سالب واحد في الاكسبيريشن زائد واحد الموجه طلعت لفوق ده عباره عن الانترا البيولر او الانترا بالمولر بريشر عمر ما كان الموضوع صعب الناس اللي فاهم احنا فوتين سطرين طب ناخد الاهميه بقى بالمره بتاع الانترا بلورا تحت شويه ليه ربنا عمل الضغط النيجاتيف حوالين اللنج يعني عمال تحكي لنا نيجاتيف وربنا عامله نيجاتيف وليه نيجاتيف وقيمته كام طب بتاع ايه بصوا يا شباب انا علمتكم ان الضغط النيجاتيف ده حاجه بتعمل فاكشن زي المكنسه الكهربائيه بتشفط ناحيتها فكر في اللي بقوله انت عارف لو مفيش ضغط نيجاتيف محوط اللنج بتاعتك كان سعادتك ساعه ما تيجي تخرج هواء في الاكسبيريشن الهواء يفضل يخرج من جوه اللنج لغايه ما الرئه. برافو عليك. تتقفل خالص. ايه اللي كان يمنع يعني؟ وجود ضغط نيجاتيف حوالين اللنج، والضغط النيجاتيف ده بيشد ناحيته بيمنع ان الرئه تتطبق على الاخر في الاكسبيريشن. مكتوب عندك اول اهميه بيبريفنت لانج كولابس. كولابس يعني تتطبق تتقفل خالص وتخرج هواء. اسالكوا سؤال، تفتكر لو انا عندي بالونتين واحده فاضيه خالص وواحده نصها هواء، ايهما اسهل ليك انك تنفخ فيها؟ اللي فاضيه خالص ولا نصها هواء؟ انا عايزك تتخيل يا ابني لو كل مره بنخرج الهواء من صدرنا الرئه اتطبقت، كان عشان تنفخها المره اللي وراها تتعب جدا كل مره. عشان كده دي الاهميه الثانيه انا ضفتها تحتها على طول، ان كون ان الرئه ما بتتطبقش بسبب النيجاتيف اللي حواليها بيساعد اللنج اكسبانشن انك تنفخ الرئه في المره اللي وراها. لسه ما جاوبتكش على السؤال. كم من حجم الهواء بيطلع من الصدر؟ 2.3 لتر. في أهمية ثالثة على ايدك الشمال مكتوب العرض. اوعى تنسوا ان الضغط داخل اي ستراكشر جوه صدرنا نيجاتيف. الفين جوه صدرك نيجاتيف، الليمف جوه صدرك الوعاء الليمفاوي برضه نيجاتيف. تفتكر البلد والليمف؟ طب ما هو جوه صدري نيجاتيف، يبقى البلد والليمف هيتحركوا من الفين والوعاء الليمفاوي بتاع رجلي ناحيه الضغط الاقل جوه الصدر. سميناها ايه ان حكايه الدم بيرجع للنفس؟ ما هو ده اللي حكيت لكم عنه في بدايه الحصه، ان النفس مهم، ان الجهاز التنفسي ده مهم عشان الدم يرجع للقلب. مكتوبه عندي كاتب العرض. الضغط النيجاتيف جوه الصدر بيساعد البي ار. ايه البي ار ده؟ فينس ريزيرف وليمف ريزيرف. فهمتوا أهمية الضغط النيجاتيف حوالين اللنج عشان الرئة ما تقفلش، بيشفطها لبره، بيشفطها لبره، وده يساعد في حركة التنفس. اقرا الصفحة، الصفحة الأخيرة. ثالث أنواع من الضغوط تبقى عليك تاخد أقل من 10 دقايق، سهلة أوي يعني. بداية الأولى مع الورقة الجاية. هرجع لها بس أخش الورقة الجاية. آخر أنواع من الضغوط تبع الورقه دي ام سي كيو، لقيتها كده ام سي كيو الحته اللي فوق. اللي مش هيفهم النوع ده من الضغط الحصه الجايه هتضيع منه نصها بالظبط، نص الحصه الجايه القائمه على الفقرين اللي هنقولها دول. نص الاول. تفتكر لو انا عندي بالونه بحاول انفخها، انا بنفخ بالونه، كواحد منكم حب يغلط عليا راح ماسك البالونه بايديه الاثنين من بره. يعني انا بنفخ بالونه بحاول انفخها، هو جاب ايديه وراح زانق على البالونه من بره، هل البالونه تنفخ؟ لا طبعا. قصدكم تقولوا ان عشان البالونه تتنفخ لازم الضغط جواها يبقى اعلى من بره؟ البالونه عشان تتنفخ لازم كده يا ولاد؟ لازم تفهم المثال اللي بقوله. اقول تاني، انا ماسك بالونه عايز انفخها، واحد منكم جاب ايديه هو بايديه وراح زانق على البالونه دي من بره وزانقها لي جامد، البالونه مش هتتنفخ صح؟ قصدكم تقولوا ان البالونه عشان تتنفخ لازم الضغط جواها يبقى ايه؟ اعلى ولا اقل؟ اعلى. ويبقى الضغط اللي بينفخ البالونه هو الفرق ما بينهم، ما بين الضغط جواها والضغط براها. ايه رايك هو ده الكلام اللي عايز اوصل له؟ يبقى الضغط اللي بينفخ اللنج الفرق برضه ما بين الضغط جواها ناقص الضغط براها. جواها ده اسمه ايه؟ انت فالمودرينج او اسمه تاني. وبراها ده اللي هو مين؟ انترافلوس. اقرا كده ثالث سطر على طول. الضغط ده اسمه الديستندنج بريشر بتاع اللنج. اقرا السطر اللي فوقيه. ده عباره عن الفرق ما بين الضغط جوه وناقص بره. جواها اسمه الفيولر وبراها اسمه بلورال. عشان امتحان نص السنه لازم تبقى عارف ان الضغط اللي بينفخ له اسمين تانيين، هم اول ورق فوق بقى. الستيندنج بريشر بتاع اللنج هو هو الترانس بالمونري اللي عبر الرئه، او يقولوا عنه الترانس ميورال. ميورال يعني الجدار، الضغط عبر الجدار بتاع الرئه. احنا قبل مش بندي فرصه لاحتمالات، الثلاث اسامي دول حاجه واحده. الديستندنج بريشر اللي بينفخ هو الترانس بالمونري بريشر، هو الترانس ميورال بريشر اللي هو الفرق بين مين ومين بقى؟ الالفيولر ناقص بلورال. طب تيجي نكتبها، الالفيولر كان سالب واحد وموجب واحد، يبقى المتوسط كام؟ زيرو. اللي مش هيفهم دي هنا من فضلك ما يسالنيش تحت بقى خلاص، يعني لو ما ركزتيش ده ذنبك انت. الضغط جوه الرئه احنا اتفقنا انه سالب واحد وبعدين موجب واحد، يبقى الافريج زيرو. والله لو ما طلعت زيرو لابد استغرب. الرئه بتاعتك دي متوصله بالعالم الخارجي في الاخر، يبقى الضغط في المتوسط زيرو. اقول لك حاجه، الزيرو باين عندك على التابلو فين؟ بص على رسمه الكيرف معايا. انت بتقول الضغط في الانسبيريشن سالب واحد، بس انا شايف في نهايه الانسبيريشن زيرو. والله اسالكم، تفتكر لو الضغط جوه صدرك سالب واحد على طول، طب ما كان الهواء يقدر يخش المدى النهاية، امتى الهواء بيقف بقى خلاص؟ مفيش في فرق، يعني زيرو. في نهاية الاكسبيريشن برضه زيرو. الهواء فضل يخرج من صدرك لغاية ما الضغوط تساوي، بره زي جوه، يبقى الفرق زيرو. الالفيولار بريشر عبرت عنه بزيرو في الحتة، كتبتها لك زيرو. مكتوب عندك الانترا بلورال. مش انت بتقول قلبي ولا مسحوره؟ عبرت عنده ماينس كام؟ اربعه. انا مش جاي اسمع. يا بابا انا بتكلم عن الضغط اللي هينفخ، ها ها ينفخ، يبقى الرئه دلوقتي فاضيه. في نهايه الاكسبيريشن وهي فاضيه، الضغط بتاع الزرار قيمته كام؟ سالب اربعه ولا سالب سته؟ انطى سالب اربعه ولا سالب سته؟ انا مش جاي اسمع. افهمه هو بيتكلم على ايه؟ بيقول لك الضغط اللي ها ينفخ الرئه، يعني هي فاضيه. يبقى نعبر عن البلورا بريشر وهي فاضيه في نهايه الاكسبيريشن، فاضيه تبقى سالب 4 ولا سالب 6؟ سالب 4. طلعت في الاخر الحسبه اللي بينفخ ده 5 و4 في الاخر، 0 سالب سالب 4 3 4. كويس قوي. احنا بنتكلم، مش بنتكلم عن دخول، احنا بنقول ايه الضغط، الفرق الضغط اللي بينفخ الرئه كام؟ طب طبعا ما هنا صفر وهنا سالب 4 هو اكيد اكبر. هو سالب 4 دي يعني ايه؟ اقل من ضغط جاب 4. بيسالوكم سؤال بقى في الشكوى يا شباب، يقول لك الضغط بتاع البلورا انت بتقول انه دايما نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. يقول لك امتى يبقى بوزيتيف؟ ده العنوان اللي عليه الدور وده اللي هنكتب بيه. امتى الضغط ما بين طبقتين البلورا يبقى بوزيتيف؟ ده سؤال شفوي مهم السؤال. مش انت عمال تقول لنا بقالك ساعه ان الضغط بين طبقتين البلورا هنا دايما نيجاتيف؟ هيسالك بقى امتى يتقلب بوزيتيف؟ حالتين. في تجربه وصفها راجل روسي، عالم روسي اسمه فالزالفا، فالزالفا اكسبيرمنت، تجربه الخواجه فالزالفا. على فكره فالزالفا ده راجل روسي، عالم روسي، بس ترجمه اسمه لذيذه شويه. فالس وفالزالفا. فالس ده نوع من الرقص، رقص الفالس ده نوع من الرقص. الفا في اللغه الروسيه يعني محب، محب للرقص، رقص يعني. المفروض كان طلع عالم، مش طلع عالم، ربنا كرم، ربنا فتح عليه. هم فالزالفا طلع عالم في الاخر، راجل روسي ترجمه اسمه غريبه شويه، شاكك فيه. المهم تعالى اقرا لك كتاب كتب ايه، ما هو ما دام ابتديت تتعب خد الكتاب عشان تعرف انت ايه اللي يواجهك بالكتاب لو ابتديت ترى لوحدك. الكتاب بيوصف امتى الضغط يبقى بوزيتيف، تجربه فالزالفا، وراح شارح فالزالفا ايه مكتوبه كده. كاتب لك ده عباره عن فورس الاكسبيريشن، اقرا اجين كلوز النوت. اول حاجه مطلوبه مني افهمك ايه هو الجلوز، هيعدي علينا بعد كده 10 مرات، مش كل مره اقول، اخر مره اقول النهارده. الجلوز ده عباره عن منطقة الأحبال الصوتية في بداية الحنجرة. تفاحة آدم دي جزء من الحنجرة اسمها اللاركس. اولها فيه اتنين بوكال كوردز احبال صوتيه اتنين حبلين. منطقه الاحبال الصوتيه بدايه الحنجره اسمها جلوتس ويبقى شكلهم كده. الحته دي مقفوله من هنا كده والحته دي مقفوله من هنا وما بينهم في مسافه الحبلين الهواء بيدخل ويخرج من خلالهم. بص على ديت ادي يا عم الاثنين بوكال كوردز اهم في بدايه الحنجره الهواء بيخش ويخرج ما بينهم. لو الحبلين الصوتيين بعاد عن بعض زي على التابلو كده او ما بين ايديا يسموا دي اوبن جلوتس. لو الحبلين قربوا من بعض في النص طبعا كده لا عاد في هواء هيخش ولا يخرج يسموا دي كلوزد جلوتس. فهمت ايه هو كلوزد جلوتس؟ منطقه الاحبال الصوتيه. انا عايز بس تفكر لما يقول لك كلوزد جلوتس والاحبال قربوا من بعض ما عادش الهواء يخش ولا يخرج كده يبقى حجم الرئه يا اولاد في فرصه انه يزيد طبيعي لازم يساعد. الخواجة بالظلفة وصف لك وضع معين عشان الضغط ما بين طبقتين البلورة دايما بوسط. الجلوتس مقفول. انا رسم لكم الرسمة اللي على اليمين. رسم اول التعلان فوق وعمل كده خطين بالعرض دول يمثلوا الاحبال الصوتية اللي قافلين السكة. السكة مقفولة. مفيش هوا يخش ولا يخرج. يعني حجم اللنج اخباره ايه؟ ثابت. تخيل اللنج لا هتكبر ولا تصغر. انت قفلتها. قفلت الجلوتس بتاعها. الشخص ده بدأ يعمل forced expiration. السد عمال يظهر في الاكسبيريشن. تخيل الرئه ثابته حجمها وعمال تقرب منها القفص الصدري جامد. اي سطحين بيقربوا من بعض يعملوا ما بينهم بوست بريشر. ما هو ده اللي بالظبط بيحكيه ان الضغط بوست. ولو رجعت للورقه اللي فاتت اللي فوتناها يقول لك ان البظلظه بنوصل لزائد 50 السطر اللي كنا مفوتينه زائد 50. الطالب كده مش فاهم. خلاص شفت ده الخمسين هتاع اللي كنا فيها بقى. الطالب مش فاهم وده بالظرفة ده بنعمله امتى؟ كل يوم كلنا بنعمل بالظرفة. يا خط جوانب وسطك وسط يقول لك البالظرفة ده بيحصل اثناء الميكتيوريشن التبول ديفيكيشن تبرز قيء بوميتنج وفي السيدات اثناء الولاده ليفر. انا هقول كلمه واحده تجمع دول كلمه بايخه معلش اتقبلها مني يمكن تفتكرها في الامتحان. يبقى البلطجه ده بتاع الله الحز من الاخر خلاص ما تعرفش تفتكرها. ايه ده ايه ده ثانيه واحده ده يفسر لنا بقى قصه مهمه. مش احنا قلنا ان الضغط النيجاتيف جوه الصدر بيساعد الفي ار والانفريتير. ايه الفي ار ده؟ لما يبقى الضغط بوزيتيف جوه الصدر ده يعاكس ان الدم يرجع للقلب والليمف صح ولا ايه؟ ده يفسر حاجه مهمه قوي حته جماعه العواجيز. تسمع دايما ان واحد عجوز وقع في الحمام وده اتكسر في الحمام وده اغمى عليه في الحمام. انت تحس ان الجماعه العواجيز حياتهم كلها في الحمام بقى ده كل الاصابات في الحمام. يعني تسمع ان ده طب في الحمام وده رجله اتكسرت في الحمام وده اتزحلق في البلو جوه الحمام. ايه ده الحمام يعني المدربين ايه لازم يطبوا بالسلطانيه بتاعته كلهم ليه يعني؟ افهمك ليه؟ الشخص العجوز من دول عنده بروستاتا بقى مش قادر ينزل البول فبيضطر يحرق جامد. فالظاهر بقى حتى اللي ما عندوش بروستاتا عضلات بطنه ضعيفه وهو مع التبرز كده بيضطر يحدق جامد. يحدق جامد دي ما هي دي البلزلفا. كلوتس مقفول الشخص عمال يصغر ضغط بوست بسيكيدرو. هل في دم كويس يرجع لقلبهم؟ ضغط بوست. هل في فينا تاني كويس؟ لا. ما دام ما فيش دم كويس راجع للقلب الجوع العواجيز دول يبقى ما فيش دم خارج من القلب كويس. فيش دم رايح المخ كويس. مفيش دم. يروح طابق في الارض قصادك. هما بيتكسفوا بقى يقول لك ان هو مشكلته كده يقول لك لا اتزحلق في البانيو. يعني كل الناس ايه بيلعبوا سكيتنج في البانيو ليه؟ مش اللي هما يقول لي يقعوا في البانيو. لا لا هي الفكره ان هو مع التبرد التبرد بس هو يعني هو عارف بيتكسف يقول لك لا كان اتزحلق في البانيو فرشينه له صابون اصلا في البانيو. ادي يا عم فكره غزلفه. على فكره الورقه اللي فاتت كان في واحد الماني بقى اسمه مولر عامل تجربه معاكسه زي غزلفه. قال لك الدروب اسمها فول. رد عليا حجم الرئه اكبر ايه دلوقتي؟ ثابت. ونعمل دي انسبيريشن وارفع الصدر قوي. تخيل الرئه في مكانها والصدر قفص الصدر اللي بيبعد قوي عنها. اي سطحين بيبعدوا عن بعض يعملوا ايه؟ مكتوب عندي كان النيجاتيف بيوصل من سالب 30 لسالب 40 العكس بالظبط. الحالة الثانية نيومو سورك. يعني ايه نيومو؟ ايه؟ حد فاكر ما بين طبقتين البلورة في ايه نورمالي؟ ليو هتيجي في نص السنة هي حد يلقبها اللي ما بين طبقتين البلورة في النورمال فلويد لو دخل هوا انت كده لغيت الضغط النيجاتيف اسمها نيومو سورك. عايز ناس شطار تفتكر لو دخل الهواء وده مرض ده مش طبيعي هحكي لك بيحصل امتى. لو دخل الهواء ما بين طبقتين الدوره ما عادش الضغط نيجاتيف كل واحد ياخد راحته ما عادش بقى الضغط نيجاتيف اللي بيعاكس كل واحد فيهم. اللنج تاخد راحتها والشيست تقول ياخد راحته. اللنج تاخد راحتها ويوصل حجمها دي بقى 1 ليتر والشيست تقول 5 ليتر. طب ما تكتبها بقى لا تنسى اكتب بقى النيمو سورك طلع منه سهمين. البني ادم اللي احتاله نيمو سورك اللنج تتصفق اسمها لنج ايه تتفكر كولاب والشيست يتفرد اسمها شيست اسبانشن. امتى بقى يا عمو الضغط او الهواء يخش بين طبقتين البلورة؟ الاول اراهن لك الكتاب قال لك التايبس اكسترنال اللي هي الاوبن انترنال اللي هي الكلوز. واحد دخل خناقه خدوا سكينه في صدره ادي الخرم في صدره راح مدخل له هواء ما بين طبقتين البلورة. النوع ده من النيومو سوركس نقول عنه اكسترنال لان الهواء جالنا من بره. ولما اجي افحص العيان في المستشفى اشوف الخرم قدام عينيا بتاع السكينه يبقى اوبن. يبقى النوع الاكسترنال هو الاوبن. الهواء جالك من بره وانت شايف الخرم بتاع السكينه. اما ايه النوع الثاني؟ في احتمال ثاني؟ هواء بين طبقتين البلورة؟ اه. واحد عمال يكح مرة كحة جامدة واحدة من الالفيولاي يا جدعان مش احنا قاعدين جوه ده مش معانا بيتابعوا حاجة تانية ده العبارة اللي جنبينا هم محسوبين علينا بس طالعين من الظهر واحدة من الالفيولاي فرقعت الالفيولاي من جوه الهواء اللي فيها راح داخل بين طبقتين البلوره يبقى الهواء هنا جه جوه البلوره من جوه انترنال. تفتكر لما اجي افحص العيان ده من بره كده واتفرج عليه شايف اي حاجه في الشيست بره؟ مقفول يبقى كلوست. عشان كده اولاد بقى اللي ياخد له سكينه في ناحيه من صدره انت عندك رايت وليفت واحد خد سكينه على ناحيه دخل هواء بين طبقتين البلوره انتوا بتقولوا على طول اللنج يحصل لها ايه؟ كولابس مش ستول فاهم. يبقى الناحيه دلوقتي العيان مش شغال بيها يبقى العيان بيتنفس برئه واحده دلوقتي. طبعا لو واحد بقى سعيد الحظ خد مقوتين واحده هنا واحده هنا ده يقعد يسقف ده مات الرئه اتطبقت على الناحيتين. مكتوب عندك اخر حاجه في الورقه ايه عيوب ان الضغط يبقى بوزيتيف فقدت كل مزايا الضغط النيجاتيف. الرئه اتطبقت ما عادش فيه دم كويس راجع للقلب ولا للانفكشن. قبل ما نمشي احب افكرك المره الاخيره الحصه الجايه ليها ثلاث مواعيد. جمعه 9:30 واحده او تيجي الحد السبت. دكتور المواعيد المواعيد ان شاء الله. ان شاء الله كده متوقع ثلاثه غير بعد حته معاك. ثلاثه لسه معاك. في اسبريشن واحده كده نكتب فيها.